السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى، وهذا الدرس الثاني في هذا الشرح. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ذلك، وأن يتم لنا به الخير، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يكون ذلك خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. إن شاء الله ندخل اليوم، ما زلنا في كتاب الطهارة، بدأنا فيه فقط أخذنا الحديث الأول، حديث طهورية ماء البحر. سنشرع إن شاء الله بإذن الله تعالى في الكلام عن أحاديث كتاب الطهارة، ويعني أسأل الله عز وجل أن يلهمكم الصبر معنا والثبات. الشرح سيكون إلى حد ما فيه بسط، بمعنى سنتعرض للمسائل التي قد يكون فيها خلاف، فسنبين يعني أقوال المذاهب أو العلماء في ذلك ما استطعنا، ونحاول نبين بالأدلة أدلة كل قول والرد على المخالف، ونحاول أن يكون في ذلك تطبيقا لبعض ما درسناه من القواعد الأصولية أو الفقهية، إن استطعنا أن نبين ذلك. فقد يكون هذا معلوم لمن يعني يتدارس معنا من قبل، في كما كنا نفع في عمدة الأحكام، ولكن الجديد معنا يعني يصبر قليلا حتى يستطيع أن يتكيف مع ما الشرح الذي يكون، وإن شاء الله مع الصبر، وإن كان له دراسات سابقة فالأمر يعني يكون هينا بإذن الله تعالى. وسأحاول ألا يكون هناك تعقيدا بقدر ما استطعت، بحيث يعني تعم الفائدة لمن أراد المتقدمين والمتقدمات في الدراسة يستفيدنا، وأيضا من يعني كان جديدا معنا فلعله أيضا يعني يستطيع أن يحصل غالب الكلام ويستدرك في سماع شروحات سابقة، إن أراد أن يراجعني فأبلغه بذلك. جزاكم الله خيرا جميعا. ندخل على الحديث الثاني، وهو حديث عن أبي سعيد الخدري. رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. لا عليك، بس أرجو من موضوع المعاد يضبط لو سمحت. أخوات كثر ما دخلوا إلى الآن، والآن تجاوز الموعد 10 دقائق تقريبا. أنا بعد ذلك إن شاء الله يعني سألتزم بالموعد، فلن أتأخر في الموعد، لكن المفترض أن الجميع يكون موجودين على الموعد على الأقل أو قبله بقليل، ولا ينتظرنا الدخول حتى يدخلنا بعد ذلك. أحسن الله عليك. هذا الكلام عام عموما، ليس لحضرتك لأنك اعتذرت، فالاعتذار إن شاء الله مقبول، لكن أنا أتكلم عن من لم يدخل ومن اعتاد الدخول بعد دخول المحاضر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، أبي سعيد الخدري وهو الراوي، وقلنا سنترجم. طيب نعم، أنا قلت والله يعني أكررها، من يخرج بسبب النت لا لوم عليه ولا مؤاخذة، لأن هذا أمر خارج عن الإرادة. إحنا لا يعني المسألة كلها وضع ضوابط فقط للمجلس، لكن من ونحن نعلم الآن. طيب أنا أقولها يعني من يخرجه النت فلا داعي أن يعتذر. أنا خلاص أنا قلت بمن الذي يخرجه النت أو يكون فيه عنده إشكالية فيحتاج أن يدخل ويخرج، أنا بفهم أن هذا الأمر خارج عن هذا المسموح به. أما بقى إن كان المسألة أنه خروجه هكذا كأنه يعني يخرج يرى الأشياء الأخرى اللي عليه بدون أن يستأذن، فأنا لا أسامح في ذلك. لكن أنا أسامح فقط في من خرج بغير استطاعة نتيجة سوء النت أو الصوت ليس بجيد فبيخرج ويدخل إلى غير ذلك، فقط شحن الموبايل، كل هذه الأعذار لا إشكال فيه. طيب أنا ما انتبهت طبعا الأسماء، مش ما راجعتش، أحسن الله إليك. أنا ما عينت أشخاص، لكن أنا أتكلم عن العموم، ما باله أقوام من هذا الأمر يعني. طيب خلاص يا أستاذ مرة، نعم أنا فهمت خلاص، جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك على التوضيح. طيب عشان بس نبقى قررنا هذه الأمور فما نحتاج نتكلم فيها لاحقا بإذن الله تعالى أو مستقبلا. ترجمة الراوي كنا سنتكلم أم عبد الرحمن، وأنا افتكرتك الأستاذ مرة. طيب ترجمة الراوي أبو سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، أولها غزوة الخندق سنة 5، وكان قبلها صغيرا، حافظ على النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، فكان من علماء الأنصار ومن فضلائهم. توفي في عام 74 من الهجرة ودفن في البقيع رضي الله عنهم. هذا الحديث قال أخرجه الثلاثة وصححه أحمد، وأيضا أخرجه الإمام أبو داود. ما لما يقول الثلاثة يقصد من بالثلاثة؟ حتى نرى بس أحد راجع الدرس القديم الدرس السابق أم لا. لما يقول أخرجه الثلاثة من هم الثلاثة؟ أنا أريد مشاركات لو سمحتم كعادتنا، يعني من هم الثلاثة؟ ماذا يقصد إمام ابن حجر؟ الشيخان وأحمد، نعم. طيب وهنا خصص بأن الإمام أحمد صححه. أخرجه أيضا أبو داود في كتاب الطهارة لما قال في باب ما جئ في بئر بضاعة، وأخرجه الترمذي وأخرجه النسائي أيضا. وهذا الحديث له مناسبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ من بئر بضاعة، وهو بئر يطرح فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء أو لا ينجس شيء. فالحديث ثابت تخريجه كما بينا. وقال الإمام ابن حجر صححه أحمد، أي الإمام أحمد ذكره عنده في المسند وصححه على ذلك. طيب الحديث فيه الجزء الأول قلنا تعريف الراوي ثم التخريج شرح بعض الألفاظ. جاء في قلنا في أصل الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة قالوا أنا أتوضأ بالنون أنا أتوضأ. الإمام النووي رحمة الله عليه رجح أنها بالتاء، قال أتتوضأ، يعني قالوا أتتوضأ، بل هو جاءت من جاءت رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ منها، لذلك يوم جاءوا يسألونه أتتوضأ من بئر بضاعة وفيها يلقى الحيض ولحوم الكلاب والنتن. وبئر بضاعة بضم الباء، ويجوز بالكسر أيضا بضاعة أو بضاعة، هو بئر معروف في مكان معلوم في المدينة. قال ويلقى فيها الحيض، وهي بكسر الحاء وفتح الياء الخرق التي يمسح بها دم الحيض، ولحوم الكلاب والنتن القزورات وغير ذلك. لكن هنا لابد أن نشير إلى أمر بأنه لا يتصور بأن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة أن أتوضأ أو تتوضأ ومن بئر بضاعة وفي ويلقى فيه الحيض واللحوم الكلاب والنتن، ليس هذا مقصودا منه بأن الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين يفعلون ذلك أو كانوا يلقونهم، حاشاهم ذلك، لأنهم كانوا من أطهر الناس وأنزاهم أن يفعلون ذلك عمدا مع قلة الماء وندرتهم في بلاد العرب أو في يعني في الحجاز وغيرها. فهذا المقصود به بأن البئر كانت في مكان منخفضة، وكانت السيول لما تنزل تحمل معها ما معها من الأقذار ومن في الطريق في الطرق فتلقيها في هذا البئر المنخفض يعني، وكانت الريح أيضا أحيانا تحمل فتلقي ذلك. إذن السيل والريح يلقيانها جميعا، وقد ذكر ذلك الخطابي رحمة الله عليه، وليس المقصود منه بأنهم يلقونها بأنفسهم في ذلك. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال الماء إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال إن الماء طهور. طيب هنا الماء، هنا الألف واللام في الماء، أي نوع من أنواع الأل هنا، أو ماذا تفيد؟ أنا أريد بعض ذلكم اللي يعلم إجابة سريعة عشان الدرس ينتظم، لما أسأل اللي ما عنده يجيب سريع معي. الألف واللام في الماء، قال إن الماء طهور. الجنس، لا ليست الجنس. العموم جيد، لكن إيش معناها مطلق؟ لا العموم يعني إيش العموم؟ إحنا نريدها نحويا، هي تفيد العموم لكن هي إيش معناها؟ طب العموم تعريفه إيش هيكون؟ كلكم العموم، العموم يفيد إيش؟ ليست العهدية يا أستاذة، لا هو العموم صحيح، لكن هي لا تقال العموم في أل. الأل لغة إما تقول نعم كل من قال العموم لا حرق، لكن طيب خلاص تفيد الاستغراق. أل تفيد الاستغراق، نعم كل اللي قلته ماشي، كل اللي قال عموم أو كل أشكال الماء عموم وليس إطلاقا وليس أحدية وليس جنس، لا أل تفيد الاستغراق نحويا، تفيد الاستغراق يعني، وهذا هو معنى العموم. مش قلنا العموم إنه هو يفيد الاستغراق إدخال كل الأفراد فيه؟ فهنا الماء إن الماء طهور، أي أل هنا تفيد الاستغراق، أي كل ماء فهو طهور. لذلك لما أقول أل ما تقول للاستغراق، والاستغراق يفيد العموم. قالوا طيب إن الماء طهور لا ينجس شيء، هنا قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، معنى الكلام إيش؟ طبعا هو أن الماء طهور تفيد استغراق أولا إيش؟ كل أنواع الماء، كل ما يسمى ماء فيدخل فيه حتى ماء البحار لو دخلنا على القول الأول الذي جاء تصريحا. لكن هنا إن الماء طهور، ماء الأنهار، ماء العذب، ماء السماء، ماء البحار، كل هذا قال إن الماء طهور، وانتبه هنا أنه وصفه بالطهورية. قال لا ينجسه شيء. طيب لا ينجسه شيء، هنا أيضا هناك عموم صحيح، أين العموم هنا في هذا؟ يعني لا ينجسه شيء، أن الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء، أين كأنه لا يمكن أن ينجس الماء، هذا معنى الظاهر في الكلام اللي يسلم أن الماء طهور لا ينجس. أين النكرة؟ أحسنتي، أين النكرة؟ شيء. طيب إذن هو أنا أسأل سؤال بس بالأمانات المجلس كما قال أنتم بتفتحوا شروحات وبتجاوبوني من الشروحات ولا هذه من دراساتكم عشان بس قلبي ينشرح. ما أريد أحد يفتح ويجاوبني من البتاع. اللي يعلم يقول من عنده, اللي لا يعلم لا يقول. طيب جزاكم الله خيرا, هذا كده يشرح صدري أكثر. طيب أنا بس فقط أريد حتى الحمد لله أنا عشان كده أسعد أكثر بس بهذه الإجابات. ربنا يبارك فيكم. لا ينجس شيء نكرة في سياق النفي. طيب خلاص الحمد لله نكرة في سياق النفي فهذا يعم إيش؟ كل شيء. طيب بس هذا فيه إشكال, هذا معنى إيش الآن؟ إن هذا عموم, هل هذا العموم يبقى على عمومه أم عموم مخصوص؟ لأن ظاهر الكلام الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماء طهور لا ينجس شيء, إذن الماء لا ينجس. إيش معنى ظاهر الكلام؟ إيش؟ أن الماء لا ينجس بوقوع شيء فيه سواء كان هذا الشيء قليل أو كثير, صحيح؟ ولو حتى تغيرت أوصافه. مش هذا معنى الكلام؟ أنه عموم, أن الماء لا ينجس بوقوع شيء فيه سواء كان قليلا أو كثيرا ولو تغيرت أيضا أوصافه. إذن هذا العموم لم يبقى على عمومه, هذا العموم عام مخصوص, وهذا الذي قاله علماؤنا وذكر النووي وغير ذلك. قال حديث بئر بضاعة عام مخصوص, خص منه إيش؟ دواء. عندنا سيخص أكثر من تخصيص, لكن التخصيص المتفق عليه أو اللي قد يكون إجماعا هو إجماعا حقا أن هذا العموم خصص بالمتغير بوقوع النجاسة فيه, فإنه نجس بالإجماع. يعني إيش اللي بقوله الآن؟ أن هذا العموم اللي في الحديث الماء طهور لا ينجس شيء, المفترض أن هذا المعنى على عمومه على ظاهره عام, أي شيء يقع في الماء لا ينجسه حتى لو نجاسة تغير أو لم يتغير, لأن اللفظ يقول هكذا. لكن نقول هذا العام خصص أو عام مخصوص, خصص بإيش؟ خصص بإذا وقعت النجاسة في الماء فتغير قليلا أم كثيرا على الإجماع. الآن اتركوا الخلاف الذي سيأتي معنا في القلتين, لكن خصص بأن المتغير بنجاسة نجس بالإجماع. هذا أول تخصيص, وهذا التخصيص إجماع متفق عليه يعني بين المذاهب, هذا لا خلاف عليه بأن إذا وقعت النجاسة في الماء قليل أو كثير وغيرته فكان هذا نجس بالإجماع. يبقى هنا هذا التخصيص, انتبهوا, أول فائدة هنا خصصنا السنة بالإجماع في الأحاديث التي ستأتي, اللي هو حديث لما تغير لونه وطعمه ورائحته, وإن كانت زيادة ضعيفة بالإجماع لكن المعنى ثابت بالإجماع. فأصبح التغير الماء إذا وقعت فيه نجاسة مخصص للعموم الحديث هذا. ثم عندنا تخصيص سيأتي معنا وفيه النزاع والخلاف سنبينه بين المذاهب على مسألة إذا كان الماء دون قلتين وقعت فيه النجاسة, فعلى قول الجمهور يتنجس, على قول المالكية لا يتنجس إذا تغير, وسيأتي التفصيل. لكن هذا تخصيص آخر غير التخصيص الأول. التخصيص الأول عام كما قلت. طيب هذا الحديث كما قلنا اللفظ النبي صلى الله عليه وسلم فيه من جوامع الكلم, لأنه قال الماء إن الماء طهور لا ينجس شيء. قلنا كل أنواع الماء تنزل التي سواء نزلت من السماء لقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون, وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول هو الطهور ماؤه. إذا كل هذه الأنواع ماء البحار الأنهار الأبار, قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجز لنا, وهذا من جوامع الكلم بأنه قال إن الماء طهور, فبين لنا أن الماء كله الماء المطلق سنبينه الآن ماء الطهور. هذا يجعلنا نتكلم في مسألة وهي مسألة أقسام المياه, لأن أقسام المياه اختلف أهل العلم على أقسام المياه على أقوال, لكن سنوجزها في أهم قولين. القول الأول هو قول الجمهور أن الماء ثلاثة أقسام, طهور وطاهر ونجس, وهذا قول المالكية والشافعية والحنابلة وقول للأحناف أيضا, لمن يظن بأن الأحناف, ونعم الأحناف عندهم القول المشهور عنهم أن الماء طهور ونجس فقط, لكن أيضا في ماذا عندهم قول أن أقسام الماء ثلاثة، لكن المعتمد عندهم أن الماء طهور ونجس، والجمهور يرون الماء طهور وطاهر ونجس، وهذا خلاف، ثمرة الخلاف سنبينها. فالجمهور يفرق بين الطهور وطاهر في نفسه مطاهر لغيره، والطاهر الذي هو طاهر في نفسه غير مطاهر لغيره، وهذا الطاهر الذي هو طهور ولكن خالطه من تغير بما خالطه من الطاهرات فأصبح طاهر لكن لا يتطهر به، فلا يستعمل في رفع الحدث ولا إزالة النجس. والقسم الثالث عند الماء عند الجمهور الماء النجس. ما أدلة ذلك عندهم؟ لأن هذا نزاع. القول الثاني يرون بأن الماء طهور ونجس فقط وليس هناك طاهر، لكن هل هناك من أدلة لأصحاب القول الأول؟ نعم، أولا قالوا بقول الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا. طيب إيش الإشكال في هذا؟ قالوا بين الله عز وجل ما معنى الطهور، هو الطاهر المطهر لغيره، يعني فيه التعدي. ليش؟ لقوله تعالى إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فإذا فسر القرآن بأن الماء الطهور هو المتعدي، هو الذي يطهر به. فإذا هذا معنى الطهور عندنا، بأن الماء طهور، ما معنى طهور؟ الذي يتطهر به. وهذا يفارق الماء الطاهر، الطاهر هو طاهر في نفسه لكن لا يتطهر به، لا يتطهر به. طيب هذا قالوا من الكتاب، طب قالوا من السنة أيضا، حديث الباب الذي كان معنا من قبل، حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماء. طيب أين وجه الاستدلال من هنا على أن في فارق بين الطاهر والطهور؟ هل ممكن أحد يخرج لنا وجه الاستدلال من الحديث الذي يستدل به الجمهور على أن الطهور الماء طهور وطاهر وفي فارق بين الطهور والطاهر؟ استدلنا بهذا الحديث، وجه الاستدلال أحد يعلمه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هو مسؤول عن ماء البحر، قال هو الطهور ماؤه. لا، أنا نريد نستدل بالحديث على الفرق بين الطهور والطاهر، ما هو النزاع بيننا وبين الجمهور بل القول الثاني، لأن الصحابة كانوا يسألون عن جواز أيوة كلامك هذا مظبوط. لا مها، بس أنا سنقرأه لأن أنا بقرأ من على حتى، لأن الصحابة كانوا يسألون عن جواز الإطاء الإيش التطهر نعم بماء البحر. نعم هذا هو إيش المقصود، بأن الصحابة ما سألوا عن الماء طاهر أم لا. لا، هو طاهر عندهم بدليل أنهم هو عند من يقولون بأنه طهور ونجس فقط، قالوا هم عندهم يعلمون أن ماء البحر طاهر وليس نجس، هذا علم عندهم، وإلا كانوا لو جاء الماء عليهم لتنجسوا وكانوا يحتاجون إلى إيش في البحر، يعني هم يعلمون بأنه طاهر لكن لا يعلمون هل يتطهر به أم لا، يتوضأ به أم لا، يغتسل به أم لا. نعم، فإذا هنا وجه الدلالة عندنا بأن الصحابة يعلمون أن ماء البحر طاهر وليس نجس، هذا لا شك فيه. فسؤالهم كانوا إيش عن التطهير، هل ماء البحر مطهر أم غير مطهر، لا عن طهارة الماء. هذا يدل على إيش؟ إن هناك ماء طاهر وليس بطهور، هم ظنوا ذلك، هو يعلمون أنه طاهر لكن هم لا يعلمون هل يتطهر به أم لا. فهذا يدل على أن الصحابة كانوا يفرقون بين الطاهر وبين الطهور. ليش؟ لأن بعض العلماء أو بعض من يقول بقول الثاني قالوا لا يوجد في الشرع عندنا شيء يسمى طاهر، ما وجدنا غير الطهور والنجس. نقول لا، وجد فهم الصحابة رضوان الله عليهم بأن الماء البحر طاهر لكن فرقوا بين الطاهر فقط والذي يتطهر به، دل على ذلك أيضا. ثم أيضا حديث النهي عن كما سيأتي عن الاغتسال في الماء الراكد. هذا الحديث جاء فيه النهي عن اغتسال الماء الراكد ليش؟ قالوا لأنه أيضا يتقدر منه المرء إذا اغتسل من الجامة في الماء الراكد فجاء عن هو الماء طاهر أم غير طاهر؟ طاهر عند الجمهور طاهر لكن لا يستعمل، يبقى نهي عن استعماله. طبعا على خلاف، بعضهم قال نهي لتقذرا وبعضهم نهي كما سيأتي في الباب معنا لاحقا إن شاء الله، بعضهم نهي عن النباء أصبح ماء مستعمل، لكن عند الأحناف قالوا لا ده ماء نجس. وهذا عجيب عندهم، يقولون بأن الماء المستعمل نجس أصلا لأنهم لا يفرقون بين الطهور والطاهر. لكن هنا لما نهي عن اكتساب الماء الراكد هو نهي عنه ليس لنجاسته، لكن هو ليش؟ لأنه أصبح لا يستعمل سواء بقى باختلاف العلة. فدل ذلك أيضا على التفرقة بين إيش؟ بين الطهور وبين الطاهر أيضا. وأيضا نهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها لمن قام من النوم خشية أن يقع فيها نجاسة أو غير ذلك. إذن المسألة على الشك، لكن نهي عن الاستعمال مع أن الماء طاهر، لكن نهي عن استعماله ليتطهر به نفسه. طيب هذا أقوال القول، هذا أدلة القول الأول الذين قالوا بأن الماء طاهر وطهور وطاهر ونجس. في ذلك خالفهم بعض الحنفية، وطبعا شيخ ابن تيمية اشتهر عنه ذلك هذا القول اختياري يعني بأن الماء طهور ونجس فقط. وأيضا استدلوا بقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فقالوا ما وجدنا غير الطهور، ما وجد كلمة الطاهر على أنهم يرون ذلك. وأيضا حديث الباب الذي معنا قالوا إن الماء طهور لا ينجس شيء، فذكر أيضا الماء الطهور، فقالوا لا يعلم الماء في المطلق في الكتاب والسنة إلا بالطهور، ولم يوجد لا طهور ولا طاهر، تقسيم هذا أيضا. واستدلوا بأدلة أخرى، حديث وفاة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معطية الأنصارية لما دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، وفي رواية اغسلنيها أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فأذنني. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنيها أو اغسلنها بماء وسدر، بل قال وفي الآخرة كفور، والغسل الميت واجب، هذا شرعا واجب سواء كان الغسل تعبدا أو للتنظف. فلما قال عليه وسلم اغسلنيها بماء وسدر هذا الماء أصبح إيش؟ مخلوط، ومع ذلك قال عليه وسلم اغسلنيها بماء وسدر. لأن الخلاف بين القول الأول والثاني إيش؟ تفهموا الثمرة. الذين قالوا طاهر طهور نجس أثبتوا أن هناك ماء طاهر لكن لا يستعمل في العبادة، لا في رفع الحدث ولا إزالة النجاسة، لأنه خلطه متغير من الطاهرات فسلب عنه الطهورية مع أنه طاهر. القول الثاني لا يقولون بذلك، لازم قولهم أنه يجوز التطهر بهذا الماء، يجوز حتى وإن خلطه وإن خلطه، إلا عندهم لو تغير تغيرا فسلبت عنه اسم الماء المطلق فأصبح ماء آخر، هذا الذي لا يتطهر به عند البعض. والبعض يقول لا ما دام ماء فلا فرق، بس ثمر إن هنا في المتغير. لذلك هم يستدلون بهذا الحديث يقولوا إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنيها بماء وسدر، إذا لم يفرق الطهور والطاهر حتى لو تغير، وجعلنا في الآخرة كفورا. هذا القول الأول. قول الثاني الدليل الثاني أقصد الدليل الثاني عند هؤلاء أيضا أو الدليل يعني الثاني من السنة، نحن ذكرنا أدلة أخرى، حديث الرجل الذي وقصته ناقته لما مات في الحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، أيضا قال اغسلوه بماء وسدر، إذا هنا إيش؟ ماء والغسل قلنا عبادة للميت، ومع ذلك قال بماء وسدر، إذا لا فرق، هو كله طهور. ثم استدلوا بحديث غسل النبي صلى الله عليه وسلم مع ميمونة، حديث ميمونة رضي الله عنها وارضاها قالت اغتسلت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في قصعة من أثر عجين، في قصعة من أثر عجين، يعني اغتسلوا من قصعة طبق اعتبروه طس أو غير ذلك، كان فيه عجينا ووضع فيه الماء واغتسلوا منه. أراد قالوا إيش؟ قالوا هذا الماء قصع فيها عجين ووضع فيها الماء واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم مع ميمونة رضي الله عنها وارضاه. إذا اختلط الماء أم لا؟ اختلط. قالوا إذا هذا دلال على أنه لا فارق بين الطاهر والطهور، وهو واحد عندنا في الشرع، إما طهور وإما نجس، والكل يستخدم ما دام لم ينتقل من الطهورية إلى النجاسة، فيستعمل في رفع حدث في إزالة نجس. هل من منبري منكم يرد على أقوال؟ أنا ما أدري أن تتبع أي قول عموما، لكن لا إنكار، لأن القول كل قول معه أدلة والخلاف فيها معتبر، فمن يترجع عنه أحد الأقوال لا ينكر على الآخر لأن كل معه أدلة. لكن أنا سنبين أن راجح صحيح قول الجمهور بالأدلة التي ذكرناها، ونحتاج مننا أن نرد على المخالف على من قالوا هذه الأدلة الثلاثة الآن: حديث ميمونة، حديث الرجل وقصته ناقته، وحديث أم عطية الأنصاري. هل من أحد منكن أو منكم أدري يرد على الأدلة الثلاثة، أو يتبنى يعني القول الأول ويرد حتى لو كان متبني القول الثاني، أو من كان متبني القول الأول فينبري ويرد دفاعا عن قوله؟ أبدأ بحديث أم عطية الأنصاري، حديث غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم. هل أحد يرد على هذا الاستدلال؟ أنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسلها بماء وسدر. ما في أحد عنده إجابة؟ طب أنتم الذي معي كل فاهم أدلة القول الثاني وأدلة القول الأول. طب حد فاهم اللي أنا قلته إلى الآن؟ يعني مش فاهم، آسف مش فاهم، حد لا يفهم ما قلته؟ ضاع العلم بين مستحي ومتكبر. أنا أعلم القديمات معنا يعني ما عنده مشكلة، لكن أقصد الجد معنا لابد يراجعني لو لم يفهم فيقول لي أعد لا أفهم. الكفور ماء متجاور وليس مختلط فلا يسلب بالطهورية. توجيه جيد، نعم توجيه جيد. طب والسدر؟ ماء وسدر، قال ماء وسدر. الغسل ثلاث مرات، فلو مرة ماء وسدر مرتين أخرتين أو مرة يكون بالماء القراح. أحسنت، نعم. هذا توجيه جيد. طيب حتى لا أقطع عليكم كثيرا، نقول الرد على القول الدليل الأول كما قلت لنا الآن، إن مثلا قال بماء وسدر، هذا لا يؤثر، هذا لا يمنع بأنهم يغسلونها بالماء المطلق ثم يأتوا في غسلة من الغسلات فيغسلونها بماء وسدر. وهذا نفس الكلام سينطبق على حديث الرجل الذي وقصته ناقته، لأنه يغسل بماء مطلق ثم يغسل إحدى المرات بماء وسدر. ثم حتى قال واجعلنا في الآخرة كفورا أو شيئا من كفور، لا حرج لأن قد تم الغسل في المرات الأولى بالماء المطلق ثم يجعل في الآخرة كفورا. وعلى القول أيضا بأن الكفور شيء جامد، فإن وضع ومر عليه الماء ف على أنه لو كان جامدا، لأن بعضهم يكون جامد بعضهم يتفتت، فهو طبعا إشكال لو تفتت ودخل في الماء. وسنبين مسألة الاختلاط هذه، لأن في اختلاط عندنا بالمجاورة واختلاط اختلاط في محل المقر واختلاط بما مر على المحل، الاختلاط بالمحل أو بالمكان، والاختلاط أو التغير أسف التغير بالمكان والتغير بما مر على المكان والتغير بالمخالطة في المكان. فالتغير بالمكان أن يتغير كالماء مثلا البحر وفيه الطحالب فيتغير، لكن هذا تغير بمحله بما هو نشأ في محل الطحالب يشق على الإنسان أن ينزعها، لكنها تغير الماء كماء البحر، فهذا تغير بالمحل بالمقر، فهذا لا يؤثر على طهورية الماء. وهناك تغير بالممر، كأنه تقع حيوان فيموت على حافة نهر أو على حافة ترعة أو على شيء، فالميت نجسة فيتغير. فقالوا هذا من قرب منه هو المتغير، لكن ما بعد منه ليس يتغير فيه الطهورية، وهذا التغير بما مر، بخلاف التغير بما خالط. أن يوضع في الماء شيء كمثلا سواء نجس أو طاهر، يأتي بماء ثم يوضع فيه سكر أو يوضع فيه ملح ويذوب، أو يوضع فيه مثلا أي شيء من الأعشاب وغير ذلك، فهذا يكون تغير بالمخالطة، امتزجت المتغير مع الماء، فهذا سلب عنه الطهورية مع أنه طاهر. وهذا يدخل بقى فيه ماء الورد، ماء الزعفران، ماء حتى الفواكه، ماء الرمان، ماء البطيخ، ماء الذي تغير بالطاهرات، فهذا المتغير بالمخالطة. فالرد هنا يكون أيضا أنه تغير، إما سنقول في الكافور تغير بالمجاورة مثلا، أو كما قلنا التخريج هنا على أنهم قد قاموا بالغسل مرة أو اثنين أو ثلاثة بالماء المطلق ثم ختموها، هذا ليست فيه دلالة. طيب حديث اغتسال ميمونة مع النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها في قصعة فيها أثر عجين، كيف التوجيه سيكون؟ طبعا أنا أقول التوجيه الآن أن العجين هذا معلوم بأن ما كان يخبر هنا العجين، أن أثر العجين هذا سيكون أصبحت التيبس العجين في القصعة، فأصبح هنا تغير الماء بإيش؟ بمجاور، أو قبل أقول نعم العجين لم لا ممكن نقول يغير الماء، هنقول يغير الماء ممكن، ولكن تغير الماء بإيش؟ بتغير المجاور له، كما البحر فيه الطحلب فيتغير، فنقول إيش لم يتغير بالمخالطة. لو تغير بالمخالطة وامتزج لقلنا بأنه نعم أصبح سلب عنه الطهورية، لكن هنا قلنا تغير ده مع افتراض بأنه فيه قطع أو شيء، وقد يكون يبس فلا ليس فيه شيء. طبعا هو الإشكال هنا إيش؟ إنه يقول أصحاب هذا القول ما ذكرت ميمونة رضي الله عنها وأرضاها أنه في قصعة فيها أثر عجين إلا لتبين لنا بأنه يجوز أن يتطهر بالماء المختلط، فنقول نعم لا يشترط. أولا قد تبين من باب أن تتلو من باب معنى قول الله عز وجل واتلو ما يتلى في بيوتكن من الكتاب والحكمة، فهي تتلو لنا وتفصل لنا كل شيء عندها فيه علم فتنقله لنا من زيادة العلم فيه. وقد يقصد به بأنها تبين نعم بأن كان فيه أثر عجين ولم يضر، لأنه تغير ليس بالمخالطة بل تغير بالمجاورة، فنستفيد من ذلك بأن التغير بالمجاورة لا يؤثر في طهورية الماء ويعمم ذلك، وليس فيه دلالة صريحة على أنه ماء مختلط وقد استعمل في رفع الحدث وهو الاغتسال. طيب احنا قلنا يمكن هذه يبقى أصلا تطرق الدليل للاحتمال فسقط به الاستدلال. نعم مع ذلك احنا قلنا الآن بأنه لما قالت حتى نحمله الآن أنت ليس فيه دلالة صريحة على ذلك. نعم طيب إذن هنا بينا يتخلص لنا بأن القول الأول والذين قالوا وقول الجمهور بأن الماء ينقسم إلى طهور وطاهر ونجس هو أصح الأقوال أو يوافق الأدلة، ونكون ردنا على أصحاب القول الثاني في ذلك. طيب هذا الحديث الأول أو هذا الحديث، هذه المسألة معنى في الحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أيضا في الحديث مسألة أخرى مهمة، مسألة الآثار، الآثار بالسين اللي هي السؤر، جمع سؤر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في بئر بضاعة قال ترده السباع، قال ترده السباع، وسيأتي في الحديث الثاني أن الماء إذا بلغ قلتين لن يملك شيء. هنا قال وترده أيضا السباع، قالوا لأنه يلقى فيه كذا وكذا وكذا، وقال وترده أيضا السباع. ففعل مسألة في مسألة حكم الآثار، وهي جمع صور يعني. هذه أيضا من مسائل التي استدل الأحناف بهذا الحديث على نجاسة سؤر السباع. استدل الأحناف من هذا الحديث على نجاسة سؤر السباع، والحديث أيضا الذي سيأتي معنا إذا بلغ الماء قلتين، لأنه أيضا فيها جاء فيه معنى ورود السباع لما سئل، فاستدلوا على أن سؤر السباع نجس، الأحناف قالوا بذلك، وهذا من أدلته من هذا الحديث، لأنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال الماء طهور لا ينجس شيء. وسيأتي في رواية الحديث الثاني قال إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث أو لا ينجس. فقالوا إذن، والنبي سئل عن السباع، إذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا يبين بأن السباع عند الأحناف أن سؤر السباع نجس. ومسألة الآثار هذه تنقسم إلى ثلاثة أنواع عندنا: سؤر الآدمي، وسؤر ما يؤكل لحمه، وسؤر ما لا يؤكل لحمه. إيه هو السؤر؟ هو فضلة الشرب، ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه. يعني أحد يشرب من الإناء فبقي بعد شربه، فهنا قالوا، احنا سنبين المسألة، نعم هذا توجيه بس انتظروا علي، ما نتعجل شيء قبل أن يعقى بحرماني. احنا ما زلنا الآن نقول ان المسألة هذه تعلق بها الأحناف ليبينوا سؤر نجاسة سؤر السباع، لأنه قالوا ترد السباع عليه. فنقول أولا ما هو السؤر؟ السؤر ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه. طب ما المقصود بسؤر هنا؟ الحيوان سيكون لعابه رطوبة فمه، وكذلك الإنسان عموما الأدمي. هذا اللي ذكره النووي في المجموع، قال مراد الفقهاء بقولهم سؤر الحيوان طاهر أو نجس لعابه ورطوبة فمه. فعندنا ثلاثة أنواع: سؤر الآدمي، سؤر ما يؤكل لحمه، وسؤر ما لا يؤكل لحمه. حكم سؤر الآدمي، عندنا الآدمي مسلم وكافر. سؤر الآدمي المسلم والكافر، نقول أو المسلم أولا بالاتفاق أنه طاهر وليس بنجس، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب، فمشيت معه وهو آخذ بيدي، فانسللت منه فانطلقت فاغتسلت ثم رجعت إليه فجلست معه، فقال أين كنت يا أبا هريرة رضي الله عنه؟ قال لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. طيب هذا في المسلم. وطبعا ورد النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب من قدح حليب وأعطى غيره، ورد النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب من ماء وأعطى غيره يشرب، بل ورد النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عائشة تشرب أولا ثم شرب من سؤر عائشة، وكل هذا دلالة على طهارة سؤر الآدمي. والكافر، سؤر، هل حكم سؤر الآدمي الكافر؟ الصحيح الراجح بأن سؤره طاهر، والدلالة على طهارة سؤر الكافر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة توضأ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيها فضل لها أو زيادة. وربط أيضا ثمامة بن أثال وهو مشرك بسارية من سوار المسجد، ولا يمنع من شربه وسؤره إلى غير ذلك. وأيضا الأصرح من ذلك بأن الله عز وجل قد أباح الزواج من الكتابيات، ولا يمكن أن يسلم من سؤرهن من يعاشرهن ويتزوجهن، ومع ذلك لم يؤمر المسلم بغسل شيء من ذلك، فدل ذلك على إيش؟ على الطهارة أو طهارة سؤر الكافر. وأما قول الله عز وجل إنما المشركون نجس، فالصحيح الراجح بأن النجاسة هنا معنوية ونجاسة في الاعتقاد وليست النجاسة الذاتية. ينسحب عليها تفصيلا يعني نعرج حكم سؤر الحائض مثلا، إن سؤر الحائض أيضا طاهر، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع فيه فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن عائشة رضي الله عنها وارضاها، ما تركت شيء يفيد الأمة إلا ما أبلغته لنا. انظر دقائق في النص تفيد، إنما تقول كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله، هذا يبين لنا إيش؟ بأن هذه الألفاظ لا تمر هكذا. لذلك لما تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في حجري وأنا حائض، هذا تمر لا تمر، ده تريد أن توصل كما قالت هنا كنت أشرب وأنا حائض ثم أناولنا سلم. وتقول ناولني، قالت لأنه مثلا يقول ناوليني الخمرة فتقول إني حائض، فيقول لا ليس حضرتك في يدك. أو تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه وهو معتكف في المسجد لأصففه، أو في معنى الرواية وأنا حائض أيضا. فكل هذه الألفاظ لابد أن ينظر لها، لم تنقل هكذا بل لها ما لها من الأحكام والمعاني. فهنا يبين لنا على أن لذلك لابد للفقيه أن ينتبه لا يمر مرة هكذا، وهذا كان دأب الفقهاء في تعاملهم مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما نقلوه الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة ما كان ينقل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته رضي الله عنهن جميعا. فنقول هنا هذا يدل على سؤر الطهر، سؤر الحائض أنه طاهر وريقها إلى غير ذلك. طيب إذن سؤر الآدمي بالكلية طاهر، مسلم كافر جنب حائض، كل هذا بالاتفاق، هذا اتفاق يعني اتفاق المذاهب الأربعة والظاهرية أيضا اتفقوا معنا على ذلك. طيب حكم سؤر الحيوان المأكول لحمه، الأصل هو البراءة إلا أن يأتي دليلا قلنا على التحريم، فنقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، قال أجمع أهل العلم على أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر ويجوز شربه والوضوء به، يعني لو جاء ما يؤكل لحمه وشرب من إناء فيجوز أن تشرب خلفه، لو شرب من الضأن من الإبل من البقر كل هذا يؤكل لحمه من إناء من طست من شيء ممكن هذا ماء طاهر فيجوز أنك تشرب تتوضأ تغتسل يجوز، هذا معنى أن السؤر طاهر لم ينجس. حتى ابن حزم وافق في ذلك، وكل ما يؤكل لحمه فلا خلاف في أنه طاهر، قال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل حلال هو طيب والطيب لا يكون نجسا بل هو طاهر. طب هذا فيما يؤكل لحمه، فيما لا يؤكل لحمه من كحكم مثلا سؤر الهرة سؤر البغال والحمير، وهذا الخلاف سيظهر معنا. في حد فتح المايك؟ أنا ما أدري، طب أرجو أن أنا وضع الميكروفون فلا أسمع، انتبهوا طب لو سمحتم لمن يفتح ال فهنا سؤر البغال والحمير سؤر الهرة سؤر السباع جوارح الطير والحشرات كل هذا سؤر يعني فضلت إذا وضعت وشربت من شيء حكم الماء الذي بعد ذلك. طب الكلب والخنزير هنقول الحكم فيما لا يؤكل نفسه فيما يؤكل لا يؤكل لحمه على العموم عند الجمهور هو طاهر إلا ما استثني بالدليل كما سيأتي معنا وهو الكلب والخنزير، لكن ما عدا ذلك مما لا يؤكل لحمه فالجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة وهذا المذهب بأنها طاهرة، كل هذه سورة طاهرة. لو قلنا والدلالة على ذلك عدة أدلة في كل نوع، يعني الهرة حكم سور الهرة مع أن الهرة لا يؤكل لحمة، قلنا خلاص يؤكل لحمة لا إشكال ولا آدمي. هنا الإشكال الذي وقع بيننا وبين الأحناف، لأن الأحناف يرون بنجاسة سور السباع من هذا الحديث الذي معنا حديث القلتين، وقاسوا عليه كل سبع لأنه هنا وطبعا يعضد قولهم أيضا نجاسة سؤر الكلب والكلب سبع. فقالوا وإن كنت بدأت بالأحناف معذرة نبدأ بيوم لأن خلاص دخلت. فقالوا سؤر الكلب نجس بالدليل طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا بالتراب. فقالوا هذا دلالة على نجاسة سؤر الكلب. طيب والكلب سبع. قالوا أيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة قال سبع. لذلك يقولون بنجاسة سؤر الهرة وكل ما كان من السباع نجس أيضا لأنها لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها لما ترد الماء فقال إيش؟ قال الماء إذا بلغ غرفتين لم ينجس. فقالوا فيه دلالة على أن سؤر السباع نجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحال إلى كثرة الماء. أو قال حديث إذا بلغ الماء قلتان لم يحمل الخبث لما سئل عن أن السباع تنوب بئر بضاعة فقال إذا بلغ الماء قلتان لم يحمل الخبث. إذن فبعضهم قال دي دلالة وإشارة. الأحناف قالوا إذا وردت السباع الماء جعلته خبيثا لكن لولا أن الماء بلغ قلتين فلم يحمل الخبث إلا إذا تغير. لذلك قالوا إذن أثار البهاء السباع نجسة. إذن قالوها من إيش؟ حديث الكلب وقاسوا على الهرة لما قالوا أنها سبع أيضا فقاسوا على سؤرها أنه نجس وعليه في الحديث سؤر السباع. لا ما فهمت كلامك. الماء في الأرض فلا. فطيب هذا إيش قول الأحناف. الجمهور كما قلت قالوا بأن حكم هذه كلها طاهرة بل استدلوا حكم سؤر الهرة. قالوا حديث كبشة بنت أبي بنت كعب بن مالك. كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله عنه. قالوا إن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه قال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إذن إنه هو أين الشاهد في المسألة بأن أبا قتادة قرب الإناء للهرة فشربت وهو سيتوضأ فهي تعجبت ظنت بأنها نجسة فقال فبين لها بأن النبي قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. كانت ليست بنجسة فسؤرها ليس بنجس. طيب هذا في الهرة. إشكال طبعا عند الأحناف إن الأحناف قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الهرة قال إنها سبع لأن هي حتى فيها قريبة من الأسد والأسد سبع وهي في نفس الفصيلة فقالوا إنها سبع والكلب سبع فأرادوا أن كما قلت أن يجعلوا الكل نجس. سؤر البغال والحمير قالوا هذا الأصل أيضا نجس على البراءة الأصلية وهذا مما يشق الاحتراز منه فجاء الشرع بالتيسير. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار والبغال وكانت تركب في زمنه وكان يركبونها الصحابة ولابد من ملامستها وملامسة اللعاب والعرق ولو كانت نجسة لتحرز منها النبي صلى الله عليه وسلم. أنا تذكرت يضاف إلى دليل ما يؤكل لحمه ما روى أنس رضي الله عنه وأرضاه في الحج لما سئل عن كانوا ينكرون عليه أو كانوا يستصغرونه في نقل بعض أحكام الحق قالوا أتستصغروننا أو تقولون أن صغار لقد كنت أمسك بلجام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ولعابها يسيل على رأسي. فكان يريد أن يقول يعني كنت قريب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لأنه كان ينقل لنا مناسك الحج. فالبعض قال كانوا صغارا ابن عمر وأنس وابن عباس وعندك أنس كان يقول كنت أمسك بلجام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ولعابها يسيل على رأسي أو على رأسي على أنه قريب جدا فيروي عن ما كان يفعله. هذا طبعا ينضم لأدلة ما يؤكل لحمه. فأرجع إلى سؤر البغال والحمير بينا بأن هذا أنه الرجحان الطهارة لأن هذا كان يحدث في سبيل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمر بالاحتراز منها بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب بغلته وأردف معاذ بن جبل على حمير له أيضا. وابن عباس لما ذكر في الحج قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فكانوا لا يحترزون من من من من من من من من من من البغال والحمير، ولا شك بأنهم يمسكونها ويدخلون بها في أماكن الصلوات أيضا، فكانوا لا يبعد بأنه يختلط يده بلعابها إلى غير ذلك. فهذا دل على أنه سؤر البغال والحمر والحمير طاهرة، وهذه قد يكون إنها كثرة الملابسة يشق التحرز منها. طيب، حكم سؤر السباع عند الجمهور الذين قال به الأحناف واستدلوا بحديث هذا الحديث الذي سيأتي حديث القلتين لما سئل سنة في بئر بضاعة، قالوا بالنجاسة. أيضا عند الجمهور سؤر السباع وجوارح الطير والحشرات كلها، يعني الصقور والغراب وإلى غير ذلك والنمور والذئاب والأسود والسباع البهائم، كلها عند الجمهور طاهرة على الأصل بالبراءة والطهارة، وقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. فلو تنجس ذلك ما فيه من المشق. لكن سنرد على سؤر السباع بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن، قال السباع ترد إلى، ليس في هذا البئر، في حديث البئر، قالوا السباع ترد إلى مواردنا أو ترد إلى الحيض اللي هو أماكن الماء فتشرب منها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما في بطنها، قال لها ما في بطنها ولنا ما فضلت منها غررا، قال لنا ما في بطنها ولنا ما فضلت منها، أو لا، أو قال في رواية ما لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أثار السباع وتشرب من أماكن المياه فقال لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور، وهذا يدل على إيش؟ على الطهارة. يبقى أصبح عندنا دليل يدل على ما أن ما تبقى منها طهور لنا. وأما الحديث الأحناف في ذلك الذين استدلوا به، بعض أهل العلم وجه توجيها جيد يعني لا بأس به، البعض قال طبعا هذا من باب الاحتراز أن يحترز، فقط جاء من باب يحترز إذا بلغ القلتين فينظر للتغير، إذا لم يكن للتغلتين فيحترز منه لكونه ممكن أن يتغير. والبعض قال يعني حمل الاحتراز منه على أن السباع عندما ترد إلى هذا المكان لا يبعد أنها عزكم الله تخرج تتبول وتخرج، فيتلطخ ذلك، لا تستطيع تحترز مما تفعله، فهي يتلطخ ذلك بها، فعندما ترد إلى البئر فقد تحمل ما خرج منها معها، فيكون هنا الاحتراز من النجاسة من هذا الباب وليس من السؤر. قلت بعض وجه ذلك التوجيه على أن المقصود من هنا على أنها أن السباع قد تخرج وتتلطخ بإخراجها، فعندما ترد إلى البئر قد يتغير ذلك. وأنا ما تكلمت سؤر الكلب بيان بنجاسته بحديث طهور إناء أحدكم إذا ولغ في الكلب، وقالوا أيضا سؤر حكم سؤر الخنزير على قوله تعالى أو لحم الخنزير فإنه رجس، فهذا قالوا ما يكون منه أيضا يكون على النجاسة، يعني السؤر واللعاب إلى غير ذلك أيضا نجس كما عندهم. طيب، هذا الكلام في هذا الحديث في مسائل هذا الحديث. نكمل الحديث. قال عن أبي همام الباهلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. هذا الحديث عن أبي أمامة وأبو أمامة ابن عجلان الباهلي سكن الشام رضي الله عنه ومات بها سنة 81. والحديث هنا ضعفه أخرجه ابن ماجة وضعفه أبو حاتم. سنبين التضعيف ليس في كلية الحديث، التضعيف في الزيادة إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. هذا الحديث أخرجه ابن ماجة في كتاب الطهارة والطبراني أيضا. وعلة الحديث في ضعفه أنه من طريق رشدين ابن سعد، والحديث ضعيف لضعف رشدين وضعفه الإمام أحمد وبزرعة. فإذا يعني حاولوا أنك تضبطوا أيضا التضعيف اللي في الأسانيد، لأن هذا مهم في ترقي في المسألة، في ضبط المسائل. فهذا الحديث الضعف فيه جاء من ضعف عن طريق رشدين بن سعد، لأن الحديث طريقه رشدين بن سعد حدثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة مرفوعا، فالضعف جاء لضعف رشدين، هو ضعيف. وقد ضعفه الإمام أحمد وبزرعة، ضعيف الراوي نفسه. أبو حاتم قال منكر الحديث، والنسائي قال متروك الحديث، لأن لم يرفعوا هذه الرواية، لم يرفعها غير رشدين. ورشدين كما قلنا فيه الضعف، حتى أن الشافعي قال لا يثبت أهل الحديث مثله هذا الحديث. وقال النووي اتفق المحدثون على تضعيفه، لكن أصل الحديث أبي أمامة، أصل حديث أبي أمامة الذي كان معنا في حديث من؟ أبي سعيد رضي الله عنه، رضي عن الجميع. فالتضعيف هو في الزيادة، ليش؟ إلا ما غلب الاستثناء. إذن أجمعوا على تضعيف الزيادة، وأجمعوا على العمل بها. يعني إيش؟ يعني قالوا بأن، وهذا يقول هذا تخصيص للحديث الأول كما قلنا، إجماعا قالوا إذا وقعت النجاسة، وانتبهوا إذا وقعت النجاسة في الماء، حلت فيه النجاسة في الماء فتغير الماء في لون أو طعم أو رائحة، تنجس الماء. وهذا إجماع في هذه الجزئية، إجماع على أن، مرة أخرى، إذا وقعت النجاسة في الماء قليلا أو كثيرا فتغير لونه أو طعمه أو رائحة أو رائحته فغيرت النجس. وهذا الإجماع نقله ابن المنذر والبيهقي وابن هبيرة. إذن الذي معنى في هذا الحديث أنه إذا تغيرت أحد أوصاف الماء، تغير الماء بوقوع النجاسة فيه فتغير طعمه أو لون أو رائحة، تنجس الماء. لكن هنا في مسألة مهمة، أن في رواية عند البيهقي قال بنجاسة تحدث فيه، عشان لك أنا قلت بوقوع النجاسة فيه. وهذا معنى إيش؟ أن الاختلاط، لنفرق بين المجاورة والمرور وبين حل النجاسة فيه. يعني لو نجاسة بجانب الماء فلا تنجس ما دام، إلا إذا تغير الذي مقاربها، لكن غيره لا ينجسه. لكن إذا حلت النجاسة فيه، يعني بمعنى بعض كمان حلت فيه، هذا وتغير بوقوع النجاسة، يعني علمنا بأن وقعت نجاسة في هذا الإناء قليل أو كثير، قلتين أو أكثر الآن، خلينا نقول الإجماع اللي موجود، وتغير علمنا بالنجاسة، بنجاسة الماء. لكن لذلك الرواية في البيهقي تحدث فيه تدل على إيش؟ على الاختلاط. لكن وين يخرج فيه؟ إذا تغير حتى بالمجاورة، بعض قال إذا تغير بالمجاورة فلا يكون الماء كله طهور، ما يكون الماء كله نجس، لا، حتى وإن تغير بالمجاورة بوقوع النجاسة فأقرب ما يكون للنجاسة الذي تغير هو، لكن باقي الماء لا يكون كله نجسا. بل البعض قال حتى لو تغير بالمجاورة من غير أن تحدث النجاسة فيه يعني لا يتنجس، تغير لكن لم يظهر فيه نجاسة، لا لون ولا طعم ولا رائحة، لكن تغير فيكون على طهوريات الأصل. وأيضا لما قال لما جاءت الرواية في حضرات البيهقي ماء طاهر إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه، يبقى هنا لابد من اليقين، إن شككت فأنت على الأصل بالطهورية، لأنه قال تحدث فيه، يبقى إذا لابد، يعني أنت الآن عندك الأصل الماء طهور ثم شككت، لأنه قال تحدث يعني تتغير، يبقى لابد من شيء يحدث. طب شككت في التغير على الأصل بالطهورية ولا تحكم بالنجاسة. طبعا المسألة الأخرى التي معنا تفضل يا أستاذ. المسألة أخرى التي معنا، إذا تنجس الماء كيف يطهر؟ أحسن الله عليك. إذا تنجس الماء كيف يطهر؟ إذا صار الماء نجسا يطهر بالمكاثرة، هذا الأصل. يعني هب أننا عندنا إناء أو حوض كبير، حتى لو كان دون القلتين أو القلتين وقعت فيه نجسة غيرته، فنريد أن نجعل هذا الماء طهور، هو نجس. لو وضعنا الماء وأكثرنا من وجوء من الماء عليه فزال التغير، أصبح هذا نجس، هذا طاهر طهور. طب لماذا؟ قلنا لأن النجاسة معللة بإيش؟ بتغير الطعم واللون والرائحة. طيب بوقوع النجاسة في الماء، فلو أزلنا هذه العلة بإكثار الماء، صببنا ماء كثيرا على هذا الحوض أو هذا المكان فرجع الماء إلى ما كان عليه، زال التغير بالطعم أو اللون أو الرائحة أو الريح، رجع طهورا. وهذا يستفاد من الحديث. ليش؟ لأنه جعل علة النجاسة التغير، فلو رفعنا التغير رجع الماء طهور. وكيف يكون؟ إما بالمكاثرة، وهذا الأصل عندنا في الجمهور بالمكاثرة، أو يحمل عليه ما يحدث حاليا بالمعالجات الكيماوية. يعني إذا ماء نجس، ذلك البعض لما يأخذ ماء المصارف ويعالجونه، أو ليس استحالة يعني تجاوزا، لأن هو ماء نجس أصالة، هو ماء بس نجس، فلو عولج بالكيماويات، وضع الكيماويات حتى رفعت منه الرائحة واللون والطعم، يعد هذا طهور؟ نعم يعد هذا طهور. أي شيء كيماويات غيرت فأزالت النجاسة رجع إلى، كان ممكن يكون هذا إيش؟ بالماء بالمكاثرة، قلنا بالكيماويات، هذا عند الجمهور. على خلاف عند الأحناف يزيدون عن ذلك إيش؟ إن ممكن ترتفع النجاسة بالشمس، يعني مكان وضع لو رفعت النجاسة طب بالشمس في الماء، ماء فجاءت الشمس أو الريح وأزالت النجاسة، فأصبح ورفع النوع، يعني رفعت العلة، قالوا أيضا هنا طهرة، لأن العلة زالت، لأن العلة زالت وعلة النجاسة. إذن حديثنا بين بأن العلة في النجاسة التغير، فلو رفع التغير بالمكاثرة مثلا، أو رفع بالمواد الكيماوية مثلا، أو ما أشبه ذلك، فرجع الماء طهور، يصح الشرب ورفع الحدث وإزالة النجاسة به. طيب من فوائد الحديث تخصيص السنة بالإجماع، لأن الزيادة ضعيفة، لكننا خصصنا السنة في حديث الماء طهور لا ينجس شيء، قلنا هذا مخصوص بالإجماع. إجماع أجمع أهل العلم على أن التغير بالنجاسة يصير به الماء نجس، وهذا مسألة أصولية على جواز تخصيص السنة بالإجماع. طيب، ندخل إلى الحديث التالي الذي هو من الأهمية بمكان، وفيه الخلاف المعتبر والقوي في مسألة القلتين بين الجمهور أيضا وبين المالكية ومن وافقه، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان وابن حبان وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. هنا الراوي الحديث الذي معنا هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب ابن نفيل القرشي العدوي المدني، فقيه أحد الأعلام في العلم وفي العالم وفي العمل الأثري، رضي الله عنه عن أبيه، أسلم صغيرا مع أبيه عمر، وأول مشاهده كانت في الخندق، رده النبي صلى الله عليه وسلم لأنه دون البلوغ في أحد وأجازه في الخندق، كان وعاء من أوعية العلم. قال مالك: بقي ابن عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة يقدم عليه وفود الناس لتلقي العلم. ده أنا المفروض أسألكم من هم الأربعة، لأن أنا ذكرت هذا الأسبوع الماضي، وقلنا ابن حجر ذكر هذا في المقدمة لما يقول الثلاثة من وما يقول الأربعة من، فأحد يجيب الأخت الآن لو سمحت ما معنى الأربعة هنا، لذلك ارجعوا للمقدمة ابن حجر يبين متى يقول الثلاثة الأربعة حتى تعلموا. أحد سيجيب الأخت؟ طيب من الأربعة؟ ما في أحد؟ أصحاب السنن وأحمد. أصحاب السنن وأحمد. طب وأحمد يبقوا خمسة كده، أصحاب السنن وأحمد يبقوا خمسة مش أربعة، شيلي أحمد يبقى أصحاب السنن فقط. لما يقول الأربعة يبقى يحذف الثلاثة البخاري ومسلم وأحمد فيأتي بالأربعة فقط، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أيوة بالضبط هذا. طيب انتبهوا بقى حتى ما نسأل كل مرة تعرفوا الأربعة، هو الثلاثة هم أقوى الثلاثة عنده الشيخان وأحمد، فلما ينزع ينزعهم يعني يعرفوا الترتيب إزاي، لما يقول الثلاثة يبقى يقصد الثلاثة الكبار عنده الشيخ البخاري ومسلم وأحمد، ثم لما يبدأ يزيد عن الثلاثة هينزع الثلاثة، لأنه قال السبعة سيقول كتب الستة مع أحمد، لما يبدأ غير الثلاثة غير السبعة يبتدي يقول الأربعة الخمسة سيحذف دائما، يقدم الحذف بين من السبعة يطرح، لما يقول الأربعة يبقى طرح ثلاثة، أول ثلاثة بيطرحهم هيكون البخاري ومسلم وأحمد حتى تفهموا طريقته. يعني لما يقول الأربعة يبقى طرح ثلاثة، لما يقول وهكذا، لما يقول الخمسة يبقى طرح زاد عليهم وهكذا، ارجع للمقدمة إن شاء الله. طيب قلنا ابن عمر، وقلنا ابن عمر هو الأثري، كان يعني كما قال الإمام مالك بقي ابن عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة يقدم عليه وفود الناس يعني لتلقي العلم، وكان شديد التحري والاحتياط، كان أثريا رضي الله عنه، ما كان يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنوى أيضا بالاحتياط في فتواه خاصة فيما يفعله بنفسه، وكان ينقل عنه ويعلم عنه تتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان كل مكان نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بال فيه أو جلس فيه أو فعل شيء فيه حتى بدبته كان يتحرى ذلك ويقول فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويتحرى الأثار ذلك ويفعلها. وكان من شدة تحريه أنه كان في الطواف كان يخرج من الطواف مدميا مما يفعله الناس به في عند تقبيل الحجر الأسود، ومع ذلك كان يقبل، كان يقف ولا يزاحم، لكنه كان يحرص على تقبيل الحجر الأسود، حتى جاءه الرجل اليماني قال ابن عمر قال يسأله عن تقبيل الحجر الأسود، قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود، قال رأيت إن كان هناك زحاما زحام الناس؟ قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال رأيت إن دفعوني؟ قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال رأيت حتى قال يا يماني اجعل رأيت خلف هذا الكوكب أو اجعله في خلفك، قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود وأنا أفعله. فكان يقف ولا يزاحم الناس، ولكنه حتى يستطيع أن يقبل أن الحجر قبل أن ينتهي من الطواف أو يعني في طوافه، وكان يخرج عليه أثار الدماء، وهذا كله تحريا لسنة صلى الله عليه وسلم، حتى أنه أيضا من شدة تحريه وشدة يعني احتياطه كان عند وضوءه يضع الماء في عينيه حتى أدى ذلك إلى أن عمي في آخر عمره، لذلك كان ينكر عليه أو يعني يتكلمون معه الصحابة على ذلك في شدة تحريه واحتياطه في تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأحد السبعة الذين المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الحديث انتبهوا معي الله يكرمكم، لأن هذا الحديث فيه بعض الإشكاليات في السند، أو فيه بعض العلماء من تعلمون هذا الحديث هو من المسائل التي اختلف فيها في العمل بهذا الحديث بين الجمهور من الشافعية والحنابلة والأحناف وبين المالكية، وطبعا قوى رأي المالكية شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المعاصرين في مسألة حديث القلتين، فتكلم فيه الذين لم يعملوا بالحديث في تضعيفه، إما ومش تضعيف إما بقولهم باضطراب السند أو باضطراب المتن، يعني قالوا الحديث فيه اضطراب من جهة السند ومن جهة المتن، وهذا كله لمن يقولون بعدم القول بأن وقوع النجاسة في الماء إذا كان أقل من قلتين ينجسه، ويقولون أن مدار الأمر في تنجيس الماء على التغير قليلا كان أو كثيرا، ويعملون بحديث أبي سعيد الخدري، ولا يعملون بحديث الماء إذا بلغ الماء قلتين، فيردون العمل بالحديث بالاضطراب كما قلت في السند وبالاضطراب في المتن. وفي بعض المسائل سنحاول نبينها تفصيليا فاحتملوا معي بارك الله فيكم، فلذلك نحتاج نبين السند الحديث، هذا مدار الحديث على راوي يسمى الوليد بن كثير. طب الحديث أخرجه الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. طيب مدار الحديث على الوليد بن كثير، الوليد بن كثير هو الذي عند تكلموا في مسألة الاضطراب منه. ليش؟ قالوا لأن الوليد بن كثير رواه من طريقين، طريق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله ابن عبد الله بن عمر، يعني يسمى هذا عبد الله المكبر اضبطوا، هذا طريق عن عبد الله بن عمر عن أبيه، وقال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وأخرجوه أيضا نفس الأربعة من طريق ثاني من طريق أبي أسامة عن الوليد أيضا بن كثير، لكن هنا الوليد بن كثير رواه عن من؟ عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعا. يبقى هذه الرواية الثانية أيضا من الوليد بن كثير لكن عن راوي آخر محمد بن عباد بن جعفر، أيضا عن من؟ عن عبد الله بن عبد الله بن عمر المكبر. ثم روي الوليد أيضا بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير، لكن عن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر، أي عبيد الله المصغر. ورواه أيضا الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر. إذن الوليد بن كثير روى عن بطريق إلى عبيد الله ابن عبد الله بن عمر المصغر، وبطريق عن عبد الله ابن عبد الله بن عمر المكبر. ليش أنا أقول هذه الروايات اضبطوها؟ لأن هنا تكلموا عن اضطراب في هذه الروايات في الأسانيد، وأنا سأبين اضطراب بس بعد ما نحن نبين معنى الحديث الآن، لكن أنا بتكلم عن الروايات هذه اضبطوها، إن دي أحد المسائل الذي لم يعمل بها في الحديث. طيب، اختلف العلماء في الحديث، صححه قوم وضعفه آخرون، والتضعيف جاء بسبب الاضطراب كما سأبين، لكن الحق أن جل أهل العلم صححوا الحديث. الإمام أحمد صحح الحديث، الإمام الشافعي صحح الحديث، أبو عبيد القاسم بن سلام أو بن سلام صححه، الطحاوي، الدارقطني، دقيق العيد، العلائي، الحافظ بن خزيمة، ابن حبان، الحاكم، الخطابي قال في ذلك إيش؟ كفى شاهدا على صحتي أن نجوم الأرض من أهل الحديث قد صححوه، وهم القدوة في ذلك. من ضعفه؟ ابن عبد البر وابن العربي. لماذا ضعفه؟ قالوا في اضطراب في السند. إيش الاضطراب أين؟ قالوا مدار الحديث على الوليد بن كثير، هو صدوق، مرة يروي عن محمد بن جعفر، ومرة يروي عن محمد بن عباد، ومرة والاثنين مرة يرويهما هما يرويهما عن عبيد الله ابن عبد الله بن عمرو بن عمر، ومرة عن عبد الله ابن عبد الله بن عمر، مرة صغيرا ومرة طويلة. فقالوا هذا اضطراب. قالوا إيش الاضطراب؟ قالوا لأنه بين أنه مرة يروي كذا ومرة يروي هكذا، إذا غير محفوظ يبقى عنده اضطراب ولا يمكننا أن نرجح. ولو كان لم نرجح، إيش معنى الاضطراب؟ درسناه في البيقونية. إيش معنى الاضطراب؟ إنه في تعادل، سواء اضطراب في السند أو في المتن، في تعادل بين الطرق في السند أو بين الألفاظ في المتن، وليس هناك إمكانية ترجيح لا بكثرة العدد ولا بالحفظ والإتقان في السند. فقالوا الروايتين فيها اضطراب، مرة يروي هكذا ومرة يروي هكذا، ولا نستطيع أن نرجح، فهذا اضطراب في السند. فقالوا نضعفه بسبب ذلك. طيب، سنرد على هذه حتى لا نتجاوزها الذين قالوا. طيب، قالوا الاضطراب، نقول رد أين الاضطراب؟ الاضطراب في السند لما يكون هناك اختلال، يعني قوي مع قوي فيتنازع، فلا نستطيع أننا نرجح بينهم، قوي ضبط مع ضبط، ثقة مع ثقة، فهناك إشكال، هذا معنى الاضطراب. لكن لما يكون قوي مع ضعيف لا اضطراب. وهذا الذي قال بعضهم، قال في الرد الأول وهذا الأوجه، قالوا عبيد الله عبد الله بن عبد الله بن عمر المكبر، هذا الكلام فيه على أنه مضاعف، يعني هو ليس ثقة، بخلاف عبيد الله ابن عبد الله المصغر. فقالوا إذن لما يكون واحد ثقة واحد مضاعف فلا اضطراب، لا شك بأن الثقة سيقدم، إذن لا اضطراب في السند. لا، حتى وإن روي مرة عن عبيد الله ومرة عن عبد الله، فعبيد الله ثقة لا يجابه لا في القوة عبد الله، فيقدم رواية عبيد الله، إذن انتفى الاضطراب. ليش انتفى؟ لأن ما فيش قوي على قوي فيحدث اضطراب، لا، ده قوي على أضعف. وتوجيه آخر، قالوا ما ليس هناك أصلا اضطراب، لأن ما المانع بأن يروى من رواية ويروى من رواية أخرى من طريق ومن طريق؟ وهذا الذي قاله كثير من أهل العلم، على أنهم قالوا لا يروى، ما ليس هناك اضطراب أن يروى من طريق ومن طريق، لكن الإشكال أن الاثنين عن الوليد بن كثير، فهو ده اللي أوقعهم، كيف يروي مرة هكذا ومرة هكذا؟ وكل واحد فينهم عن اثنين. فالحق نقول بأن أصل فكرة أن نقول أنه اضطراب هذا ليس بصحيح، لأنه ليس هناك تساوي في القوة حتى نقول بالاضطراب. وهذا يتبين لنا بأن مسألة حتى حقيقة حتى الذين قالوا بعدم العمل بالحديث لم يستطيعوا أن يضعفوا السند. يعني الذين قالوا من حتى شيخ ابن تيمية ما ضعف الحديث فيما أذكره الآن، لا وأثبته. حتى الذين لم يقولوا بالقلتين لا ما يستطيعوا، لأن أساطين أهل العلم قد صححوا الحديث. أي هذا الرد على إيش؟ على رد على مسألة الاضطراب في السند. طيب معنى الحديث قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، قال هنا لم يحمل الخبث، وانتلوا اللفظ الثاني لم ينجس. طيب هذا منطوق يدل على إيش؟ في عموم صحيح؟ مش في عموم في هذا الحديث؟ ما معنى أين العموم في هذا الحديث؟ الحديث هذا فيه عموم، عشان نشوف أنتوا صحيحين معي ولا لا، ولا في آخر الله. أين العموم في هذا الحديث؟ معنى العموم، معنى العموم، قل الحديث هذا عام، أين العموم في المعنى؟ بلاش خلاص اللفظ. قال الحديث هذا يستفاد منه بلفظ عام الشرك، الشرط، جميل، ممتاز. طب ايش المعنى؟ ايوه لا يحمل الخبث. اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، معناه ايش؟ وقع او لم يقع؟ هذا اريد هذا التفسير. اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس، ومهم او لم ينجس هذه، لان البعض قال حمل لم يحمل الخبث يعني لم يتحمل الخبث، اذا وقعت فيه النجاسه بعض غلط في في في الشرح او في الفهم. قال لم يحمل لم يحمل اي اذا وقع فيه الخبث لم يتحمله فنتنجس، فجاءت اللفظة الأخرى لم ينجس لتبين بأنه ليس هذا المعنى المراد، بل هذا خطأ. بل إذا كان الماء قلتين ووقع فيه شيء لم ينجس، والشيء هذا إيش؟ نجاسة أو غير نجاسة. فإذا معنى الحديث هنا إيش؟ إنه عام أيضا كالحديث الأول، حديث أبي سعيد الخدري. منطوق الحديث هنا عام، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس، بين لم ينجس بأنه إذا وقع فيه شيء لا ينجس بذلك. ومعنى لم يحمل الخبث ليس لم يتحمل الخبث، لا، بل أنه لم يحمل الخبث أي لا ينجس بذلك. هذا تفسير. طيب هذا معنى الحديث. قلنا هذا إيش الحديث؟ منطوقه عام كمنطوق حديث أبو سعيد. هتخصصه هنا بإيش؟ بالتغير. هتقول أيضا أول تخصيص بالإجماع، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجس إذا لم يتغير، لكن إذا تغير يعني وقع فيه نجاسة تغير بالإجماع الماء نجس سيكون. طيب هذا معنى الحديث أو معنى منطوق الحديث. الحديث طبعا قالوا الذين قالوا بالاضطراب المد. طيب بين اضطراب السند عندهم اضطراب المتن، قالوا عندنا اضطراب آخر في المتن. قلنا ما هو اضطراب المتن؟ قالوا جاءت رواية إذا بلغ الماء قلتين، ورواية إذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاثة لم ينجس، وجاءت رواية عند الدارقطني إذا بلغ الماء 40 قلة فإنه لا يحمل الخبث. قالوا هذا اضطراب في المتن. ليش؟ مرة قلتين، مرة كمان رواية إذا كان الماء بلغ الماء قلة، ومرة ثلاث في شك، ومرة 40. فقالوا هذا اضطراب، فكيف نجعل أصل من أصول التعامل مع الماء بحديث فيه اضطراب في المد؟ فهذا إيش؟ قالوا هذا اضطراب، هذا اضطراب في المد. الاضطراب الثاني عندهم قالوا القلة، اختلفتم أنتم الذين أثبتتم الحديث في القلة، ما هي القلة؟ فالشافعية والحنابلة يقولون القلة عندنا قلال هجر، ووضعوا لها كما سيأتي وضعوا لها أبعاد أو يعني سعة بالكيلو أو باللتر أو بالسنتي يعني بالأبعاد المسافة. قالوا والأحناف قالوا بأن ضابط عندنا القلتين إذا تحرك الماء في جانب فتحرك في الجانب المقابل فهذا قلتين، أما إذا حركت الماء بيدك في الجانب الأول ولم يتحرك الجانب المقابل فهذا أكثر من قلتين. إذا قالوا لهم أنتم أصلا اختلفتم على قدر القلة، شكل القدر القلة، فالحنابلة يقولون وشافعية بقلال هجر والأحناف يقولون، فقالوا هذا اضطراب أيضا بتقديركم للقلة. إذا عندكم اضطراب في عدد القلال وعندكم اضطراب الذين أثبتتم في قدر القلة. وطبعا هناك أيضا قالوا والقلة منها قلل الكبيرة ومنها القلل الصغيرة تسمى الكيزان، وكل هذا عندنا يسمى اضطراب فين؟ في المد. سنرد على ذلك. فقالوا هذا أيضا اضطراب في السند واضطراب في المد يؤدي إلى ضعف العمل بالحديث. احنا رددنا عن اضطراب السند، سنبين في الشرح الآن المد من دعوه من الاضطراب. نقول القلتين هي تسنية طبعا قلة واحدة وهي الجرة الكبيرة من الفخار. والحق أن بعض الروايات قالوا قلتان من خلال هجر، وهذه الرواية لم تثبت في الروايات لفظ خلال هجر. وأيضا البعض قال القلال الصغيرة اللي هي كالكيزان، وهذا لا يستقيم مع تسنية القلال في الحديث لأن المقصود بها أكبر القلال، لما يسني بقلتين يقصد الكبير، لا فائدة بتقدير قلتين صغيرتين، لأن لو كانوا صغيرتين كان قال قلة واحدة كبيرة ما يقولش اثنين صغيرتين، لكن لما قال قلتين بالعدد يبقى يقصد أكبر أنواع القلال والقلة الكبيرة. إذن القلة الصغيرة اللي هي كالكوز يسمى عند العرب أحيانا قلة، فهذا ليس مرادا من الحديث لأنه لأن يكون هناك داعي للتسنية كان يمكن يقول بقلة واحدة كبيرة. إذن القلة المقصود بها هي القلة الكبيرة. تكلم القلة الكبيرة اختلفوا فيها، نعم الجمهور الشافعية والحنابلة يرون بأن القلال هنا هي قلال هجر اللي هي حوالي 500 رطب البغدادي، هي حوالي يعني مثلا 307 لتر أو 102 كيلو، أو هي بعضهم قال طول في عرض 30 سنتي في 30 في 60 في 60 في 60 فيما أذكر الآن 60 في 60 في 60 طول بعرض بارتفاع. وهذا هو ضابط الماء القليل والماء الكثير، وقول للشافعي وقول الإمام أحمد، والذي جعله الإمام الشافعي قال بقلال هجر لما جاء في حديث المعراج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أراد أن يصف لهم بعض ورق الجنة قال إن ورقها كأذان الفيلة، وقال كقلال هجر كقلال هجر، فشبه لهم بإيش بقلال هجر. وقلال هجر كانت معلومة يعني شيء معلوم عند العرب، فلما قال قلتان ذهبوا إلى المعروف عند العرب، ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج على أن المقصود هنا قلال هجر. وهذا قول الإمام الشافعي قلنا والإمام أحمد، فضبطوا بالسنة وبالعرف العرب مسألة القلال بقلال هجر على هذا الوضع. الأحناف هم الذين قالوا بأن ضابط الماء القليل والكثير هو التحريك، أن يأتي عند الجانب فيحرك، إذا تحرك الجانب الآخر فأصبح هذا فوق القلتين. طيب إذا مسألة القلال بينا المسألة أن القلال ليس فيها اضطراب بل هي المقصود بها قلال هجر على هذا الضبط الذي جاء في الحديث وفي العرف. قالوا أما ضعف القلال هو بعضهم قال باللتر حوالي 307 لتر، والبعض قال بالقياس 60 في 60 في 60 سنتي، أنا مختلط 60 أو 30 أعتقد 60 الآن واهم قال بس هو 60 فيما أظن 60 سنتي اللي هي ثلاثة أذرع وتقريبا ذراع 20 60 في 60 لو قال إمام أبو داود إنه قاسها ونزل وورد لبئر بضاعة فقاسها، إنه الحديث في بئر بضاعة أنها تجاوزت القلتين 60 عرض في طول في عمق أو بالألثار كما قلت. طيب أما مسألة، قالوا مسألة العدد، فالحق بأن كل الأحاديث التي جاءت في 40 أو قلة أو ثلاث هي ضعيفة، ولم يثبت إلا الحديث الذي إذا بلغ الماء قلتان. نعم هو القلتان القلة، نعم هو ليس هذه حجم القلة صغير أو كبير، هذا هو القلة، هذا الماء الصغير. فنقول فالأحاديث إذن هذا ليس اضطرابا، احنا نقول أصلا هم يقولون بتعدد الروايات، قلنا لا ليس اضطرابا، ليس اضطرابا، لأن الأحاديث التي جاءت في غير في أعداد الأخرى لم تثبت، والذي ثبت فقط وحديث القلتان، فإذا ليس عندنا اضطرابي في العدد، وليس عندنا اضطرابي أيضا في مسألة حجم القلة. قالوا لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتان لم يحمل الخبث، أي لم يقبل النجاسة، أي يدفعها عن نفسه فلا تؤثر فيه، وهذا معنى لم يحمل الخبث أي لم ينجس. إذا كان الماء بحر كبير دون فوق القلتين وقعت فيه نجاسة، فإنه يدفع النجاسة عن نفسه لقوة الماء أو لبحر الماء الذي هو فيه، هذا معنى لم يحمل الخبث ولم ينجس. وليس المقصود كما قلت بعضهم حمل ما يحمل لم يتحمل فتنجس تنجس الخبث، لكن نقول إذا كان دون القلتين، وهذا الذي سيأتينا في المفهوم، لا يضعف عن دفع يضعف عن دفع النجاسة. طيب إذا نضلنا عن من قالوا بمسألة اضطراب السند واضطراب المد، الآن الحديث بمنطوقه يدل على إيش؟ على أن الماء الكثير إذا بلغ قلتين فوقعت فيه نجاسة فإنه لا ينجس سواء تغير أم لم يتغير. هذا العموم في المنطوق يوافق العموم الذي جاء في حديث أبي سعيد الخدري كما قلنا، والعموم هذا والذي قبله خصصنا بالإجماع بأنه إذا وقعت النجاسة في هذا الماء الكثير فغيرته فأصبح هذا نجس. طيب الحديث هنا له منطوق إذا بلغ الماء قلتين، وله مفهوم. ما هو مفهوم الحديث؟ إذا كان الماء قليل دون القلتين ووقعت فيه نجاسة فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة سواء تغير أو لم يتغير، سواء تغير أو لم يتغير، هذا قول من؟ قول الجمهور من الشافعية والأحناف والحنابلة. قالوا إذا مفهوم الحديث إذا كان الماء دون القلتين ووقعت فيه نجاسة تغير أم لم يتغير أصبح الماء نجس. خالف في ذلك الإمام أحمد الإمام مالك وقول الإمام أحمد، لكن المعتمد في الحنابلة يوافق الجمهور. قول الإمام أحمد والظاهرية طبعا، لأن الظاهرية أصالة لا يقولون بالمفهوم، يقولون فقط بظاهر الحديث كما سنبين، بأنه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فلم يقولوا بالمفهوم أصالة. فوافق الإمام المالك وأحد قولي الإمام أحمد الظاهرية، طبعا مال إلى ذلك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم على أن المفهوم هنا لا يعمل به، وأن المنطوق الحديث هو الذي يعمل به، ولو كان الماء دون قلتين وقعت فيه نجاسة النظر إلى التغير، تغير كالكثير نجس أصبح نجسا، وإن لم يتغير ظل على طهوريته. طيب الآن الخلاف قوي ومعتبر بين القولين وبين الطرفين، وكل واحد منهم استدل بأدلة. الآن لو قلنا بأدلة الجمهور، نبدأ بأدلة الجمهور، قالوا الآن الحديث الذي معنا منطوق وله مفهوم، والمفهوم واضح بأنه إذا كان الماء دون قلتين وقعت فيه نجاسة أصبح نجس. فعندنا المفهوم وعلى التفرقة بين الماء القليل والكثير، لأن ضابط الخلاف هل نفرق ولا نفرق بين الماء القليل والكثير. وقالوا عندنا أدلة أخرى تفرق بين الماء القليل والكثير. قالوا ما أدلتكم؟ قلنا الأدلة أولا حديثنا صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا ويعفر الثامنة بالتراب. قالوا إذن طهور إناء أي أن الإناء تنجس بوقوع نجاسة لعاب الكلب، والإناء صغير ولا يمكن في الإناء أن يكون كبيرا، أي إناء ستأتي به دون القلتين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال طهور، فسمى ذلك طهور أي تطهير هذا الإناء ممن ما طهورية لابد تكون من النجاسة، لأن الطهورية إما من رفع الحدث والإناء لا يرفع حدثه، وإما من إزالة النجاسة. فدل ذلك على أن بمجرد نزول لعاب الكلب في الإناء قد تنجس، لأن الإناء قليل وألزمنا الشرع بتطهيره. هذه دلالة على التفرقة، ولم يقل لنا انظروا هل تغير أو لم يتغير الإناء، فلو تغير إذا النجس اغسلونه، ولم يتغير إذا ليس بنجس. لا، بل حسم المادة وقال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله ثلاثة سبعا وثمانية عفر ثمانية بالتراب. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضعن يديه في الإناء يده في الإناء حتى يغسلهن ثلاثة. قالوا وهذا الإناء قليل وفيه ماء، خشيت كما قلنا في العلة وشرحنا من قبل قد سيأتي معنا بأنهم كانوا يستجمرون في العرب وكانوا يستعملون الماء، فقد يتبقى أثار الاستجمار فيحك أحدهما مكانه ونائم فيأتي يلعق بأظافره، فلو وضع يده في الإناء تنجس الإناء لأنه قليل وقع فيه نجاسة، فجاء الشرع بغسل اليد قبل وضعه في الإناء حتى لا تنجس الماء. هذا الحديث الثاني يبين على التفرقة بين القليل والكثير. وأيضا قالوا حديث إذا لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. قالوا البول في الماء الدائم الذي ولا يتغير وليس بجاري دلالة على تنجسه ونهي، بخلاف الماء الجاري في المفهوم الذي يتغير، فإذا دل ذلك على أن النجاسة إذا وقعت في الماء الغير القليل الدائم الذي لا يتغير ينجسه، فنهي عن الاغتسال به لتنجسه بذلك. فدل ذلك على أن هناك تفرقة بين الماء القليل والماء الكثير. وحديث الباب والعمدة معنا الآن، كل هذا يبين المنطوق الذي قلناه في الأدلة. وحديث الباء إذا ملغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، قل هذه أدلة تدل على التفرقة بين القلتين إذا وقع بين دون القلتين إذا وقعت فيه النجاسة فالحكم بعدم الطهورية، وأما التغيير هذا فيما كان أعلى من القلتين. طيب هذا قول من الجمهور، والأدلة واضحة كما بينا. ما هو قول المالكية قول الثاني الذين قالوا لا نحن لا ننظر إلى ذلك؟ قالوا بأن الماء عندنا طهور لا ينجس شيء، هذا منطوق، ومعنى منطوق إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث أو لا ينجس. قالوا عندنا عموم في المنطوق وأن المسألة على التغير، وأدلتكم في حديث إذا بلغ الماء قلتين مردود عليها من أكثر من وجه. قالوا أولا الحديث في مفهوم العدد، تقول إذا بلغ الماء قلتين مفهومه مفهوم عدد، ومفهوم العدد ضعيف، هذا قول المالكي، قالوا مفهوم العدد ضعيف. والأمر الثاني قالوا أنتم تستدلون علينا بالمفهوم، لأن حجتكم في مفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين، ومفهومكم يخالف المنطوق، المنطوق الذي معنا الماء طهور لا ينجس شيء. فلو تعارض المفهوم مع المنطوق يقدم المنطوق على المفهوم. طب لماذا يقدم المنطوق على المفهوم؟ أنا أسأل، لماذا يقدم المنطوق على المفهوم؟ معلش أنا هنتقل المسألة هذه لابد أن ننتهي منها لأن فيها الترجيح، فسامحوني لو أطلنا خمس دقائق عشر دقائق. لماذا نقدم المنطوق على المفهوم؟ الملكية يقولون ذلك، يقولون حديثكم مفهوم وحديثنا منطوق. المفهوم يا أخي لا، ما في تأخير بين أكثر حاجة، لا أقوى في الدلالة وأصرح. نعم، ليش أقوى في الدلالة؟ لماذا أقوى في الدلالة؟ لأنه لا ينبغي تأخير بين أكثر، لا، لأن المنطوق هو قول النبي. جميل جدا، ممتاز، استغفر الله العظيم. كان السؤال على على المنطوق، لماذا نقدم المنطوق؟ نعم، الذي انت قلت انه قول النبي صلى الله عليه وسلم، المنطوق هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله، فالمنطوق يكون صريحا، واما المفهوم فهو محل اجتهادية. نعم، لا نقول المسألة ليست هكذا، احنا نتكلم بس الأول الآن فيهم هم قالوا، لا ما هو أصل برضو فهم الدلالة من البشر، لكن هو يقدم المنطوق لأنه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم على المفهوم، ولأن أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون له دلالة، يعني يفهم دلالته، يحتاج إلى الدلالة للفهم، لكن هو نعم هو لأن المنطوق قول، والقول والمفهوم والمستنبط. فهم يقولون بأن عندنا الماء طهور لا ينجسه شيء، يقدم على هو منطوق، وأنتم مفهوم، ما عندكم دون القلتين هذا مفهوم، فهنا تعارض يقدم المنطوق على المفهوم. هذا إيش الأمر الثاني؟ إذن الملكية قالوا إيش أولا؟ قالوا مفهوم العدد ضعيف، ثانيا قالوا أنتم كلامكم مفهوم وكلامنا منطوق، والمنطوق يقدم على المفهوم. ثم قالوا سنقضي عليكم بدليل صريح في مسألة، أيضا نرد على الأدلة التي ذكرها الجمهور في مسألة أن الماء القليل لا ينجس، فقالوا حديث بول الأعرابي، ما دخل الأعرابي المسجد فأول ما دخل نظر إلى الصحابة فقال لهم ارحمني ولا ترحم أحدا غيري، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر قال تحجرت واسعا، والصحابة يعني بدأوا في الاهتمام به، الرجل يقول اللهم ارحمني ولا ترحم أحدا بعدي، ثم أخذ بناحية المسجد فبال، فقام الصحابة يعني يقطع عليه بوله أو ليفتكوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تظلموه إلى آخر الحديث. فالأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ قال بذنوب من ماء، فصب عليه الماء. طيب أين وجه الدلالة عند المالكية من هذا الحديث؟ قالوا هذه دلالة على إيش؟ على أن الماء القليل لا ينجس بوقوع النجاسة ما لم يتغير، صحيح؟ أين الدلالة؟ قبل أقول الدلالة للوقت فلن أستطيع حقيقة، فخلوني أقولها بأن يبدو في أحد فاتح الكاميرا خطأ، نبهوا على الأخوات والفاتح الكاميرا يغلق الكاميرا. المهم فنقول بأن قالوا إيش الآن؟ الله المستعان، ذهب مني. قالوا نعم حديث هذا الماء، قالوا ده هذا الكلام المالكية، قالوا ماء ذنوب قابل النجاسة أم لا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم طهر به المكان والمكان نجس، فلو كان المكان لا يطهر بالماء القليل ويتنجس بملاقات النجاسة لما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالذنوب، فلأتوا ببحر من الماء أو ادفنوا هذا بعيدا، فقالوا فيه دلالة على أن الماء القليل إذا لامسته النجاسة لا ينجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طهر. افهموا العلة، العلة فين هنا؟ بأن الماء أقليل ولمس النجاسة، فلما لمس النجاسة لم ينجس، وإلا كان لا يطهر بذلك، وكان نحتاج إلى ماء أكثر، والنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى. فقالوا إذن عندنا عيش، هذا دليل صريح على أن الماء القليل لا ينجس إلا بالتغير. هذا قول من المالكية في ومن وافقهم في عدم القول بحديث القلتين أو في الرد على الجمهور. سنرد نرد حتى ننجز المسألة. الجمهور إيش قالوا لهم؟ قالوا أولا حديث مفهوم العدد عند الأصوليين يعمل به وليس بضعيف، بل جمهور الأصوليين على قولنا بمفهوم العدد، وقد عمل به في في في أمور أخرى، فإذا لا إنكار في العمل بمفهوم العدد، لا إنكار فيه. هذا أولا. ثانيا الرد على حديث بول الأعرابي، نقول حديث الأعرابي أن الماء هو الذي ورد على النجاسة. طب ما الفارق؟ قالوا بأن لما يرد الماء على النجاسة في أول، طبعا البعض قال مسألة التفرقة كما قلتم الآن، ورود الماء أن الماء قوة الدفع هنا لابد نفصلها بقى. ليش؟ لأن البعض قال أنتم تفرقون بلا مفرق. يعني إيش الفرق بين النجاسة وقعت في الماء أو الماء اللي جاء على النجاسة؟ ما الاثنين حلت فيه النجاسة. طيب أنا أقول إيش معنى قوة الدفع؟ قوة الدفع أن أول كمية من الماء نزلت على النجاسة لأن الماء له قوة أصالة خلقها الله عز وجل أن يدفع عن نفسه الخبث والنجاسة بخلاف باقي المائعات، فأول كمية من الماء نزلت فتتت النجاسات، ثم جاءت الأخرى عليها فأزالتها حتى أذابتها، ثم جاءت التي خلفها من الكمية فوقعت على شيء طاهر فأصبح المحل طاهر بهذا الماء، فما جاء بعده كان قد قبله قد فتت وأذاب. وهذا لا يكون إلا بأن يرد الماء هو اللي على النجاسة، فيكون له هذه القوة في التفتيت وفي الإذابة وفي الإزالة. وقالوا هذا رد على حديث بول الأعرابي، فيكون هنا ورود الماء على النجاسة ليس لأنه لم يتغير، لا، قد يكون أول شيء الذي أزال وفتت، لكن الذي جاء بعده هو الذي جاء على طاهر، لم يجد عين نجاسة موجودة فطهر المكان، وما جاء بعده كان طاهرا من الماء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالذنوب لأنه أزال به النجاسة. فإذا دل ذلك على أن نفرق، بخلاف لو وقعت النجاسة في الماء فهي قد تحللت في الماء فلن يطهر إلا بالمكاثرة أو بالمعالجة كما قلنا. وهذا التفرقة لتجمع الشتاء بين الحديث الذي قلناه. فرددنا هنا على من؟ رددنا على الحديث الأمر الثاني عند المالكية الذين قالوا ببول الأعرابي. ثم تبقى لهم قالوا حديثكم منطوق مفهوم أو دليلكم مفهوم ودليلنا منطوق، وإذا تعارض المنطوق مع المفهوم قدم المنطوق على المفهوم. الحق نقول لهم حاضر، مسألة ورود الماء قلنا بأن الماء لما نزل على النجاسة فأول جزء من الماء بقوته، لأن لابد نبين أن الله جعل للماء قوة، يعني جعل له من طبيعة الماء أنه يدفع عن نفسه الخبث بالمكثرة. لذلك نقول الماء لو وقع فيه نجاسة وكثرنا الماء فرجع وصفه إلى ما كان فهذا أصبح طهور، إذن الماء له خاصية. فالماء إذا نزل على النجاسة في أول جزء سيفتت النجاسة اللي موجودة أو يزيلها ويذيبها ثم يزيلها، هذا في تلاحق كميات الماء التي تنزل، فكل ما ينزل يزيل، ثم يأتي الماء الذي بعده الذي هو أحد الجريات أو الكميات هتأتي على مكان إيش ليس فيه عين النجاسة لأنها أزيلت فأصبح المكان طاهر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم طهر الماء بذنوب الأعرابي، لأن بذنوب الماء، لأن ذنوب الماء لما نزل أزال نعم النجاسة بهذه الطريقة بقوة دفع الماء أولا، ثم بعد كده نزل الماء على الطهارة فأصبح المكان طاهرا، فأيضا أصبح الماء طهر بالمكان طهر بالماء وليس بعد إزالة النجاسة. قالوا هذا فارق عن تقع النجاسة في الماء، لما تقع النجاسة في الماء ممكن تتحلل في الماء، فلا يمكن أن يدفعها عنه إلا لو كان بالمكاثرة أو بالمعالجة، حاجات الكيماويات كما قلنا. وهذا فارق بين أن الماء يرد وأن النجاسة هي اللي ترد عليه. طيب، تبقى قالوا المنطوق والمفهوم. فقالوا المنطوق لنا والمفهوم لكم، والمنطوق أقوى من المفهوم، فنرجح المنطوق على المفهوم فلا نعمل. طيب أنتهي وأراجعكم لو في شيء، بس عشان وقتكم أنتوا، عشان اللي عايز يجلس، عشان أنتهي بس من الترجيح. فهو هنا نعم فارق بأن هذا الماء وقع فيه، والثاني هو الذي وقع ورد على النجاسة. وهذا طبعا التفريق حقيقة تجدون عند الشافعية، وهو لأن تجدون عند الشافعية في هذه التفرقة حتى يردوا به على المالكية فيما قالوه. تبقى المفهوم، ونود أن نبين شيء، أن الأحناف، وهذا عجيب، الأحناف يقولون بقول الجمهور في التفرقة بين القلتين، مع أن الأحناف لا يقولون بالمفهوم لو تذكروا أصوليا، لكنهم قالوا بهذا القول من الأحاديث الأخرى، حديث ولوغ الكلب وإذا قام أحدكم من نومه، ولم يثبتوا الفارق بمسألة القلتين بمسألة المفهوم، لأن الأحناف لا تقول بالمفهوم، لكن وافقوا الجمهور في باقي الأحاديث فقالوا بنفس القول. قلنا من قال لكم بأن هناك تعارض؟ نقول الترجيح يكون بين المنطوق والمفهوم إذا كان هناك تعارض، ولابد أن نسلك مسلك الترجيح. لكننا نعم هناك ظاهر التعارض، لكننا متى نقدم المنطوق على المفهوم؟ إذا كان هناك ترجيحا. طب إن لم يكن هناك ترجيحا وأمكن الجمع، إذا يمكن الجمع، يبقى ليس هناك ترجيح، يبقى ليس هناك تعارض، يبقى لا نقول بأن المنطوق يقدم على المفهوم. نعمل بالمنطوق فيما وضع له، ونعمل بالمفهوم. أنتم أصلا تستدلون بالمنطوق اللي هو إذا بلغ الماء، إذا الماء طهور لا ينجس شيء، وهذا المنطوق قد خصص بالإجماع بالتغير، خصص وأيضا يخص مرة أخرى بالمفهوم، لأن أهل الأصول يقولون لا مانع من تخصيص العموم بالمفهوم، وهذا متفق عليه بين أهل الأصول. إذن تخصيص منطوق العام بالمفهوم، فكما خصصتم الماء طهور لا ينجس شيء بالإجماع بالتغير، أيضا نخصص التخصيص الآخر، الماء طهور لا ينجس شيء إذا كان دون القلتين، إذا كان دون القلتين ووقع فيه نجاسة، كما جاء في حديث إذا بلغ الماء قلتين، مفهومه إذا كان دون القلتين ووقع فيه نجاسة فينجس. فقالوا هنا نستطيع أن نجمع بين المنطوق والمفهوم، نجعل المنطوق فيما كان أكثر من القلتين، لأننا لابد ننظر لشيء، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا بلغ الماء قلتين، ألا هذا كلام النبوة؟ لماذا يحدد النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين؟ لماذا حدد القلتين إذا بلغ الماء؟ خلاص احنا تجاوزنا ضعف الاضطراب في السند وفي اللفظ، لكن أثبتنا الآن النبي قال إذا بلغ الماء قلتين، ما الحكمة؟ الكلام كلام النبوة لابد له من حكمة. فلما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قل أو إذا كان الماء قلتين، يبقى التحديد هذا له معنى، فإذا المفهوم مراد كما أن المنطوق مراد. فنقول المنطوق إذا كان دون قلتين أو أكثر لن يتنجس إلا بالتغيير، وهذا يوافق المنطوق الأول. ولكن المفهوم الذي جاء أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي قال صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين وفيه شرط، فإذا ما كان دون القلتين يحمل الخبث وينجس إذا وقع فيه النجاسة، إذا وقع فيه نجاسة. فإذا لما قلنا الآن بالمفهوم، إحنا لم نعارض المنطوق، إحنا خصصنا المفهوم المنطوق بالمفهوم وجمعنا، فعملنا بالمنطوق فيما كان أكثر من القلتين، وعملنا بالمفهوم فيما كان دون القلتين، فجمعت لنا الأدلة ولم نلغي شيء. وإلا قولكم الآن أنكم لن تعملون بما دون القلتين، ما مفهوم؟ كيف ستعملون بالمفهوم؟ لذلك البعض لما من الذين يقولون بقول المالكية وجد أن المسألة فيها إشكال عليهم، نعم الجمهور سلك مسلك الجمع وأنتم تركتم مسلك الترجيح، وهم أيضا يقولون بالمفهوم حقيقة. فلذلك تجد البعض يقول إيش؟ إحنا عملنا بالمفهوم، هذا قول بعض الذين قالوا بقول المالكية، والحقيقة قول فيه ضعف مع احترامنا لكل هؤلاء للخلاف معتبر، لكن قالوا إيش؟ طيب أنتم تقولون بالمفهوم ونحن سنقول بالمفهوم، ونحن قد عملنا بالمفهوم. هو قال وهو المفهوم له أكثر من صور أم لا؟ قالوا المفهوم له أكثر من صور، فإحنا لو عملنا بصورة واحدة من صور المفهوم فنقول قد عملنا بمفهوم الحديث. قلنا لهم ما هي الصورة؟ قالوا عملنا بأن مفهوم الحديث إذا كان الماء دون القلتين ووقع فيه نجاسة فتغير فأصبح نجس. إذا عملنا بالصورة أم لا؟ ما هو دون القلتين وقع فيه نجاسة، تغير أو لم يتغير؟ أنتم يا جمهور تريدون أن تقولوا بعموم المفهوم، ومعلوم أن أصوليا المفهوم لا عموم له. إذا لا تلزمون بعموم المفهوم اللي هو كل الحالات. يعني إيش كل الحالات؟ يعني إذا كان دون القلتين ووقع فيه نجاسة فالجمهور يقولون تغير أو لم يتغير نجس. هذا إيش؟ أكثر من حالة عموم للمفهوم. هم يقولون لا تلزمون بذلك، تريدون المفهوم، طيب سنعمل بالمفهوم في حالة وهو إذا كان دون القلتين ووقعت فيه نجاسة وتغير هذا هو النجس، وأما إن لم يتغير فليس بنجس موافقا للمنطوق. ونقول قد عملنا أيضا نحن بالمفهوم لكن في حالة من الحالات، ولا يلزمنا أنكم تقولون بعموم المفهوم لأن المفهوم لا عموم له. وهذا حقيقة قال به البعض وتجدونه في بعض الشراح، لكنه لو دققت النظر تجد من الضعف بمكان، ويغفر الله لي هذه الكلمة، من الضعف بمكان. ليش من الضعف بمكان؟ لأنك الآن أنت الحالة التي أثبتتها هي أصل مثبتة في المنطوق. يعني إيش الفائدة الآن لما تقول بأن دون القلتين سنقول بالتغيير؟ إذن إيش لازمة المفهوم في القلتين؟ يعني لو تأتي تقول إن دون القلتين سأقول به إن كانت وقعت فيه النجاسة وتغير، ولا أقول به إن وقع في النجاسة لم يتغير، إذن ماذا استفدنا من القلتين في المنطوق؟ ما أنت الذي قلت به الآن، إن قلت به الآن سيوافق المنطوق، إذن لم نعمل بشيء في المفهوم. يعني المفهوم هنا لم يتغير الحكم، هو جعل التغير إيش عشان تفهمه؟ إن ما دون القلتين أخذ نفس حكم ما هو في القلتين، إذن لم نعمل بالمفهوم. أين المفهوم إذا عملت به؟ أنت تقول الآن إذا كان دون القلتين وقعت نجاسة تغير أصبح نجس، لم يتغير ليس بنجس. قلنا طيب هذا هو معنى أيضا ما هو فوق القلتين. إذا أنت لم تعمل هنا إيش؟ بالإيش؟ بالمفهوم. فهذا الكلام فيه ما فيه من الضعف. وقد رددنا على أن الصحيح ومسلك الجمع بأن المفهوم يعمل به في حالة دون القلتين ما وقع فيه النجاسة، والمنطوق يعمل به إذا كان أعلى من فوق القلتين، للأدلة الأخرى التي بيّنها الجمهور حتى لا أعيدها مرة أخرى. وهنا هذا الذي يتبين لنا بأن صحة قول الجمهور في التفرقة بين القلتين ودون القلتين على ما بينا من تفصيلات سابقة. هذا يعني نقول قد يعني انتهينا إلى الآن في طبعا فيه من هذا الحديث الفوائد، أن تخصيص العمومي بالمفهوم جائز، تخصيص العمومي بالمفهوم جائز أيضا. كما قلنا تخصيص السنة بالإجماع جائزة في الحديث الذي قبله. طيب نكتفي بهذا القدر، وأرجو أن يكون الأمر واضح. لكن أنا أسألكم هذه الطريقة في الشرح نستمر عليها أم فيها صعوبة؟ يعني نفصل كما نفصل دائما أم نقلل عن ذلك ونتباسط في المسألة؟ لا تنبسط، نقلل نوجز أقصد. في أسئلة؟ طيب الأول نسير على هذا القدر بالطريقة دي. طيب الجدد بس هم يطمئنوني عشان لو عندهم إشكال، وما في إشكال إنه أحد يوقفني حتى أعيد ما تريدونه. في أسئلة أرجوكم اللي عنده سؤال يعيده مرة أخرى إرساله الآن عشان أنظر فيه، لا تكتفوا بالإرسال السابق. يعني اللي كان عنده سؤال يعيده، لو ليس عنده سؤال أو إشكال يبقى انتهينا فضلنا. أنا لا أشرح من كتاب، أنا لا أشرح من كتاب، لن تجد هذا في كتاب واحد. ما لو كانت المسألة أنا أشرح الحديث فقط وهذا شو، لن تجدي، مش لن تجدي الكلام، ستجديه في كتب أو في شروحات، لكن أنا لا أقرأ، يعني لا، يعني أقصد لا، ليس عندي شرح معين فأقرأ منه لكم. لذلك أنت لو ما عندك غير أنك تنتبه معي في الشرح ثم تسمعي مرة أخرى، ثم لو عندك شرح تطابقي ما أقوله على أي شرح عندك فتزيدي ما عندي على الشرح اللي عندك كتابة لو كان عندك. يعني لا ما عندي، قلت لك ما عنديش، ابعت لك شيء تفريق بقى، من اراد ان يفرق يفرق. طيب الامر لك، يعني وانا بعتنا رسائل من قبل، قلت بعتنا رسائل على المجموعه بالشروحات وبالطبعات، ترجعي فيها ارجوك، او احد الاخوات تفيدك ان شاء الله في ذلك. لكن هو هو لابد من السماع والتكرار، لابد، خاصة من هذا قول أقوال وفيها ترجيحات. طيب قلت إن السباع إذا تبولت في البئر ينجس الماء، فكيف هو ماء جاري؟ أنا تقصدي بئر بضاعة، قلت ما قلت في البئر، قلت إذا تبولت، ما قلت في البئر، قلت بأن السباع بعضهم وجه مسألة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السباع، ما الأحناف استدلوا بورود السباع في بئر بضاعة على على على نجاسة السؤر، قلت البعض وجه بأن السباع عندما مش في البئر، عندما تبول فتتلطخ بما تخرج منها وتذهب إلى البئر فيتكون حاملة لذلك، هذا الذي قلته. فهمتي؟ لو قلت تقصدي ذلك أنا قلت. وأما لو كانت ستنجسه لو كان الماء دون القلتين، لكن أنا قلت توجيه البعض الشراح لكلام الأحناف في مسألة ورود السباع في بئر بضاعة بأنهم قالوا حذر النبي صلى الله عليه وسلم لأن السباع قد تتلطخ بنفسها بعد الإخراج بأشياء، فلما تذهب إلى البئر وتشرب فقد يؤدي ذلك إلى نزول فأراد قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا يبين ما دام الماء بلغ قلتين لا شيء عليك. لكن هم الأحناف تركوا مسألة إذا بلغ الماء قلتين وأرادوا أن يستدلوا بنجاسة السؤر، يعني قالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا لو كان دون قلتين سيدل على النجاسة، فإذا السؤر السباع نجس. ده اللي كانوا يقصدونهم. هل الجمهور لم يحكموا بعموم المنطوق ولكن ينظروا إلى التغير؟ لا، هم حكموا بعموم المنطوق لكن خصصوا المنطوق بتخصيصين، التخصيص الأول بالتغير فيما زاد عن القلتين، والتخصيص الثاني فيما قل عن القلتين، لا ينظرون إلى التغير. يعني الجمهور أخذوا حديث إن الماء طهور لا ينجس شيء مع حديث إذا بلغ الماء قلتين، قالوا سنعمل بالعموم، لكن العموم مخصوص، خصص أول مرة بالتغير بالإجماع عموما التغير، ثم خصص بالكمية بما كان دون القلتين بدون تغير، فأصبح الحديث خصص مرتين، الكثير بالتغير والقليل خصص من العموم بدون التغير. فهمتي؟ يعني هم جعلوا دلالة الحديث على مفهوم المخالفة منضبطة وهو المقصود، جعلوا دلالة، بس قولوا لي أني حديث، حديث القلتين على مفهوم المخالفة منضبطة، أما المنطوق دلالته مترددة بحسب التغير. أليس لو كان ذاك المراد كانت صيغة الحديث جاءت مقصودة على مفهوم المخالفة إذا كان الماء دون قلتين حمل الخبث، حمل، هذا يكون منطوق ولو جاء الماء دون قلتين حمل الخبث كان منطوقا. ايش اللي فيه؟ اكمل قراءة. لا انا يمكن الرد عليهم في ادلتهم على المفهوم ان ادلة خاصة ويبقى العموم. ايش الادلة خاصة؟ ما احنا خدنا اصوليا بان المفهوم يخصص العام. عندنا اصوليا خلافا للاحناف طبعا فقط، لكن المفهوم يخصص العموم. وعندنا الآن مفهوم عموم في المنطوق. إذا بلغ الماء قلتين، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث؟ منطوقه قيده بالقلتين، صح؟ فقالوا إيش؟ طيب ما هو كلام لابد له كلام نبوة، لابد له مفهومه إيش إذا لم يبلغ قلتين؟ على فكرة هو الاثنين أثبتوا المفهوم، عشان بس ما تجادلي. يعني حتى الملكية ما استطاعوا أن يقولوا بعدم المفهوم، قالوا المفهوم واضح بأن إذا كان دون القلتين لا يحمل الخبث. لكن هم اختلفوا فهل المفهوم ينهض أن يرد المنطوق أم لا ينهض، فقالوا بالترجيح. وبعضهم قال لا، ما هو الترجيح هذا إشكال، الجمع صح أولى. فقالوا سنجمع. طب كيف نجمع؟ قالوا هناخد حالة واحدة منهم، بأنه إذا كان دون قلتين وتغير عملنا به، يبقى احنا عملنا بالمفهوم كده، ونترك الحالة التي لم يتغير فيها لا نعمل بها. ده يعني بعضهم قال ذلك كما قلت نهاية. أنا يمكن أرد عليهم في أدلتي على المفهوم أنها أدلة خاصة. طب إيش ده كويس، الخاص يقدم على العام، الخاص يقدم على العام. ده ما معلوم، ده انت لو جاكي دليل عام ودليل خاص ايش هتفعليه؟ هتقدم الخاص على العام اصوليا، صحيح؟ ما في يعني وجهة النظر ما تذهب ناحيه الله. هو اما ان هو يقدم المنطوق على المفهوم فيرجح فقط، او يحاول يبطل العمل بالمفهوم فياتي بحديث بول الاعراب، ما في غير كده. وحديث بول الاعراب رددنا عليه، والجمع اولى من الترجيح، والجمع اولى من الترجيح. والكلام على تضعيف الحديث ضعيف اصلا، اللي يقول الحديث ضعيف. وبعض الفضلاء يعني حقيقه قالوا في شروحاتهم ان الحديث ضعيف، وهذا بعيد، الحديث ليس بضعيف كما بينا الان. فليس هناك كلام عن الحديث لا متنا ولا سندا في الاضطرار، والحديث ثابت. حتى المخالف للإمام مالك أثبت، لكنه عمل بالمنطوق وضعف المفهوم. طيب، أي أسئلة أخرى؟ تفضل. من أراد أن يتفضل. إحنا أطلنا، عذر. طيب هذه ستأتينا الأسبوع القادم يا أستاذ، مسألة التطهر بالماء عند اختلاطي بشيء طاهر إن شاء الله تأتينا في يعني في في في, في الأحاديث القادمة. بس احفظ يعني السؤال وإن شاء الله نجيب عليه. إنه طيب، أحسن عليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.